عضلات اسمها 6 لتر و 3 و 5 في ناس خدت الكوليتات ميديا سومينيمالز في ناس ما خدتهاش فاكشن ايه؟ خدتهم؟ خدت كل حاجة اللي خدتهم خدتهم انا هاتف اخر فصل تاني اخر فصل تاني اسمعوا اسمعوا عندنا في عضلات اسمها 6 لاتر روتيتورز 6 عضلات ف يعمل لاتر روتيتورز 5 ايوه يا دكتور امين كوليتات ماك ميديا سومينيما تقول لهم اخر فصل في ناس نص الناس خدتهم ونص ما خدتهم لا في بوزيشن ده لما خلاص في الاخر زي الدكتور ده بتخلص كل المنطقه من الجنوب ده اللي مكتوب ده الريجن بحالها يعني دكتور فين اللاتر روتيشن؟ ايه؟ اللي هم الجايين دول بقى ايه عندنا بلاد في ست عضلات مسميين في اكشن واحد اسمه لاتر روتيشن اوف ذا تايم اللي هيسمع يسمع واللي مش هيسمع احسن والله انا بلاد اسمع بقى معايا نشتغل يلا امينة انا ولاد العضلات اللي علاقتها مع بعض ازاي كنت مستوعب منك؟ ها؟ سندي جابوا من الكابتن والله بعد كده ولاد صابر هتلاقي صابر ربع عشان بعد افتكر سندي تاني بعد كده ولاد عايز شوية قهوة بقى من بتوع زمان قهوة بقى من بتوع زمان قهوة اللي كويسين دول عشان افتح الدرس انا ولاد اسمعوا عندنا اولاد الطلبة اللي بتفهم ترى ازاي بقى فاهم. ست عضلات بيخدموا اسمهم 6 لاتر روتيتورز اوف ذا تايم. ست عضلات دول عضلتين لهم شكل مميز واحدة زي المربعة دكتور فارس واحدة زي كوميت واحدة نسميها ماي ريفورمز واحدة اسمها كوادريتس فيمورس وعضلتين اوبتيريتور اوبتيريتور اكسترنس اوبتيريتور انترنس وعضلتين توأم سوبير جيميلاس وانتيرو جيميلاس الست عضلات دول اللي هنعدي عليهم دلوقتي كلهم انسيرت في جريتال تروكامبس كلهم اخدوا نيرف سبلاي من بليكسس ماستر بليكسس ما عدا الاوبتيريتور اكسترنس هتاخد من اللامبر بليكس لو حد فينا قرا لامبر اوبتيريتور نيرف كان بيخرج عضله كده البوستير ديفيجن ودي بوستير ديفيجن تحت هذا الوضع العظيم بسبب المخ نظيف هناخد ست عضلات هيشبهونا شوية بعضلات خدناها في الأبر كان اسمها روتيتر كاف ماسل كنا حاولين أني جوينت بلاد شوف دار جوينت بيعملوا شيء من الستابيليتي عضلات قصيرة وطبعا دايما بيقولوا لها إن هي مهم جدا في الستابيليتي في تعريف جوينت ممكن الكتاب مش هيبقى كده لما الأكشن متفقين عليه أي ما كنا قدكم كنا بنذاكر كتاب اسمه الدكتور الرخاوي دكتور محمد الرخاوي ده كان عامل كتابه منقي حاجات الشرح وحاجات ما تعرفهاش خالص فكتابه يعني بتطلع في الآخر بحاجات عارفها وحاجات ما تعرفهاش في الدنيا ان جنرال الكتاب ده كان لما جه اللي احنا اتعلمنا فيه وكل اساتذه القسم اتعلمت منه اللي هم بيمتحوا لكم دلوقتي كان نص الصفحه كده في فوق اسمه 6 لاتر روتيتورز اوف ذا تايب كان نص العنوان كده 6 لاترال روتيتورز اوف ذا تايب ده اللي خلينا نبدا العنوان اساسا انك انت ما تنبهرش بيه فلاج تشوفه واحد يقول لك 6 لاتر روتيتورز مين تفتح لي بقك نص متر فبالتالي جه مع بعض يبقى 6 عضلات هيعملوا نفس الاكشن اسمه ايه يا اولاد لاتر روتيتورز والسته دول هيبقوا في حاجه غريبه جدا ان كلهم هينسرت في التروكامبس اللي اسمه جريت تروكامبس اولهم باي ريفورم باي ريفورم يعني كوميتريز الشكل شكل الكوميتريز الباي ريفورم دي تبدا جوه البيلدس وتخرج من الجريت بتاعت الفورم وتعمل انسرشن في مين يا ولاد لما كده في التيب اوف جريت تروكامبس قال الدكتوره دي اسمها باي ريفورم اسمها باي ريفورم الناس اللي سامعه كويس يا ولاد ما بتسرحش قالوا ليه؟ الناس تسمع كويس قد ما نام اللي عندي هنا في البدايه الطلبه صافيين اغلبنا الحمد لله كويس طبعا الورق اللي جالي في البدايه يا اولاد مش عايز اقول لكم ان الطلبه مجاوبه زي الكتاب ومنهم احسن من الكتاب فبالتالي عشان الناس ما بتذاكرش تعرف ان ده مالها واللي حله مش اقل من 20 30 طالب يعني السنتين اللي امتحنتهم مش هيجاوبوا 2 3 انما السنه الاولى بامتحن لقيت 30 طالب بيجاوبوا طبعا ده ياكد اللي ما حلش يسحب بينه وبين نفسه ان زمايله بيذاكروا واللي بيدعي عليك في البشاره ان انا ما بذاكرش لا هو بيذاكر كله بيذاكر مش الحمد لله وكله حل فده معناه ان لو واحد صاحبك لسه بينيمك انه ما بيذاكرش ما كانش فيه 30 واحد فوق وكده بسؤال ودول بيحلوا كلهم فطبعا ده دليل الناس بتذاكر جامد فانت برضه ما تستسلمش لانك انت واحد صاحبك بيضحك عليك ويقول لك انا ما بذاكرش الواضح ان ما فيش حد بيعمل كده فالمهم يعني ما تبقاش نايم على مصيبه سودة وهو بينيم فيك اكتر فلو جينا مع بعض يقول لك انا خلصت من واحد فلو جينا مع بعض تحت المبادئ العظيمه في كل الطب والله ما احنا عايشين في ايه مرض كليه كلها امراض نفسيه غريبه فتحت هذه الامراض العظيمه يعني ما تامنش لحد نهائي حتى لو بابا لو بابا مكتب كليه كده ده كان من وراك بالليل لا هو انا ما قصه ده كله كده من وراك مع بعض. والله الكليه مرض مليانه امراض. فانا ده اولاد النص ده بسميه اولاد كريتيكال سيرفيس نوت والنص ده بسميه اولاد لسه اللي طالع منه ده سباين اسمه اولاد ديسكال سباين. ديسكال سباين ده اولاد هيبقى طالع منه ليجامنت يروح للسكر اسمه ساكرو سباينس ليجامنت. اولاد ساكرو سباينس ليجامنت. الناس تسمعني كويس. الساكرو سباينس ليجامنت اولاد القهوه طولت دخلت شويه فقال اولاد شكرا انا اولاد نسمع كويس قد ما نقدر بقى اللي جاي. الساكرو سباينس ليجامنت اولاد هو ليجامنت ترانجل انشيت بيطلع من التيب بتاع الاسكال سباين ويثبت روح في اخر حته من السكرم او حته من السايد اوف ذا كوكس. الليجامنت ده مثلث كده اسمه الليجامنت ده ساكرو سباينس ليجامنت. صفحة 103 ولا 100 ما اعرفش كام من الاخر هي 29 كان ساكرو تيوبرس تحته على طول الساكرو سباينس مكتوب. ساكرو سباينس ليجامنت الليجامنت المثلث الشكل. عندنا في ليجامنت ثاني كان اسمه ساكرو تيوبرس بيطلع من الاسكال سبروس ويمشي السوبرفيشال ده ويثبت روحه في البوستيريو سوبيريو بوستيريو انفيريو سيكم كوكس كان اسمه الليجامنت الثاني ده ساكرو تيوبرس. التو ليجامنت دول لما بيركبوا بيعملوا فورامين وفورامين ثاني. اللي فوق دي بسميها جريتر سات الفورامين والتحت دي بسميها ولاد ليتر سات الفورامين. يبقى كل خلق اللي ولاد عندهم تو فورامين في البيزنس من ورا جريتر وليس. ولما نيجي نكمل الحصه اللي جايه ان شاء الله هنكتب ان الموضوع ده سوبر امبورتنت في امتحاناتنا لجريتر سات الفورامين وليتر سات الفورامين ومحدش باذن الله يتصحينا. بعدين هنا بيبقى في ليجمنت كده ولاد اسمه ساكرو سباينس اسمه ولاد ساكرو سباينس. ساكرو سباينس ليجمنت ده بيجي من اخر حته من اسكال سباين بيثبتهم في اخر حته في السكرم او حته من الكوكس. الليجمنت عامل كده. طب ده في ليجمنت ثاني اسمه ساكرو تيوبرس جاي احمد من اسكال سبروس ويروح للسكرم الكوكس. الليجمنت ده راكب من ورا. تو ليجمنت دول لما بيركبوا كده تظهر تو فورامين واحده فوق واحده تحت. اللي فوق بنسميها جريتر ساتك واللي تحت بنسميها ولاد ليتر ساتك. فقالوا ينزل اول عضله يخلينا نقول الكلام ده اسمها بايلفورم. البايلفورم دي هتبدا جوه البلف هتطلع من الفرونت اوف ذا سيكرم. فرونت يعني الجهه الاماميه بتاعه السيكرم جوه البلف تتوسط ثانيه ثانيه. البايلفورم تبدا جوه البلف وتطلع من فتحه اسمها جريتر ساتيك فورم وتنسف في التيب بتاع جريتر تركانت اعلى حته في جريتر تركانت. العضله اسمها بايلفورم. لو الدكتور وقف على هذا الكلام هنمسك كده مع بعض امسك ممكن اوقف رجل كده بس. البايلفورم دي اولاد واخد اورجن من السيكرم من جوه سطح الامام فرونت. السيكرم ده خمسه برتبرا تحت مع بعض فبتاخد من الفرونت بتاع ميدل 3 سيجمنت. ايه معنى فرونت اوف ميدل 3 سيجمنت؟ سيجمنت ثانيه والثالثه والرابعه. الفورم تيجي طالعه من البيلف تروح تعمل انسبشن في التيب بتاع الانتروكانتر جريتر تروكانت بسميها العضله دي يا اولاد بايريفورم. يبقى الاورجن بتاع البايريفورم من السيكر وانسبشن في التيب بتاع الانتروكانتر جريتر تروكانت. العضله عامله كده بالضبط ماشيه جوه الجسم الانسان عامله كده. لو شدت على الفيمر تلفها كده تعمل لها اكشن اسمه لاترال روتيشن. طبعا ممكن تساعد ابدكش محدش عنده اعتراض وتعمل استابيليتي للهيب جوينت محدش عنده اعتراض. كتبنا اكشن واحد اللي هو اكشن اسمه اولاد اللي هو ايه لاترال روتيشن لان هم تحت عنوان تايتل واحد اسمه لاترال روتيتور السكس لاترال ايه روتيتور. العضله دي بتبدا جوه البلبس محدش بيبص في الكتاب. السوبريو لاترال انجل بتاع جريتر تروكانتر ديت النقطة ديت اسمها سبيرو لاتر انجل انما ده كل الابر بوردر بتاع جريت انتروكا كل الابر بوردر ده ستيب بتاعي. قالوا العضلة سميتها اولاد باير فورم. طلع منين الباير فورم ده اولاد؟ من الميدل 3 سكر ميدل 3 سكر سيجمنت جوه البلبس. العضلة بتطلع من السيجمنت دي ودي ودي جوه البلبس وتيجي طالعة من الفتحة دي احنا باصين من ورا جريتر ساد فتروح للابر بوردر بتاع تروكانتر جريتر تروكانتر اللي مسمينه تيب. العضله دي سميتها اولاد فايبر فورم اسمها اولاد فايبر فورم. قالوا يمنا يمنا يمنا الفايبر فورم دي لو اشتغلت اولاد على واحد هتعمل له اكشن اسمه اولاد لاترال روتيشن. يبقى لما حد سرحان اقدر اسال سؤال للطلبه الصحيين الراجل ده لو وقفناه كده قالوا العضله عامله ازاي؟ قالوا دي جايه من جوه البلبس. قالوا كويس ولما خرجت من جوه البلبس راح كده راحت الفيمر لما تروح الفيمر تشدها كده تعمل لها اكشن اسمه لاترال روتيشن. طبعا انها تعمل ابدكشن ممكن تساعد تعمل استابيليتي للهيب جوينت ممكن تساعد كله شغال انما طبعا الاكشن اللي احنا مهتمين بيه انها بتعمل لاترال روتيشن. الروت فاليو بتاعها اس 1 و2 اللي هم تبع بليكس اسمها سكرال بليكس. يبقى الروت بتاعها النيرف سبلاي بتاعها مين؟ سكرال نيرف نمبر 1 وسكرال نيرف نمبر 2 يا جماعه ماشي الكلام ده. لا دي اول عضله يا باشا بقى اللي سميتها بايريفورم تكون متريت الشكل. انا بحب اخد عضله ثانيه اسمها كوادريتاس فيموس قبل ما اكمل الباقيين. كواليتي السمنت بتطلع من اللاتر سايد بتاع السبروس اسمه ولاد اسكال سبروس. انا امبارح كنت بتفرج على اكل لاول ما بشوف اللي هو الاكشن بتاعه. اتفرجت على جزء فيه العضلات معموله حلوه قوي قوي قوي قوي، حق ربنا انا انبهرت بيهم بصراحه، حتى نزلتهم كده عشان اوريتهم في المدرج. فاي هوب يعني تطلعوا كده تتفرجوا، مش كده الكمبيوتر مش مرمي في البيت بس عشان اخش على النت واعمل شاتنج مع ناس بتهجم، اطلع اخش على الكمبيوتر وانزل السي دي وابدا اتفرج عليه. مش كده بقى صور حلوه جدا ورسم العضلات وعامل لها اكشن حلو، يعني شغل حلو جدا صراحه. شويه عضلات يعني عمرك ما تشوفهم على بعضهم كده، حق ربنا ما فيش جثه جايبه الاثنين على بعض، ان في عضلات جوه البنت بس مش هتشوفها جوه البنت، يا تشوفها بره يا تشوفها جوه، هو راجل يجيب لك الاقى على بعضها. فمناظر حلوه الصراحه، بدل ما تبقى ليله الامتحان اول نوبه تشوف ست عضلات زي دول قريبين من بعض، ترجع تقول ما كنتش عارفهم في اللجنه هم كمان. فالمهم العضله سميتها بايري فورس. عندنا عضله بقى اسمها كوادريتس فيمرس، كوادريت يعني مربعه وفيمرس والسايد. كوادريتس فيمرس دي بتاخد اورجن منين؟ قالوا من اللاتر سايد بتاع الاسكال فيبروس. قالوا الناس اللي صحي قوي كل الناس تبقى باصه معايا، لو وقفت الراجل كده مات ده مين ده؟ ولاد كان اسمه اسكال فيبروس الشطار قوي قوي قوي. اسكال فيبروس كان فيه ابر كوادرانجلر ولور ترانجلر، هي بتطلع من اللاتا بوردر بتاع الابر كوادرانجلر مش الترانجلر، ابر ايه ولاد كوادرانجلر. فبالتالي لما اجي اسال سؤال ده مين التبروس اللي ماسك ده اسمه؟ اسكال فيبروس. اسكال فيبروس كده ميديال كده لا، انا عايز مين قدام؟ اللاتا بوردر بتاع الابر كوادرانجلر، اللاتا بوردر بتاع مين؟ ابر كوادرانجلر. العضلة دي تمشي بالعرض، لما تمشي بالعرض ترسم الريسيرش في عضلة اسمها فيمر. محمود لو مسك كده وافق هعملها كده. اللي ذاكر فيمر شوية بس كان محمود جامد. كان فيها ريتر تركانتا وجريتر تركانتا. بينهم انتر تركانتا الكريست. كان عليه تيوبركل كده اسمه كوادريت تيوبركل. قال له أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن العضلة تمشي بالعرض كده، تنتر تبقى أنهي تيوبركل؟ كوادريت تيوبركل. العضلة دي اسمها كوادريتس فيمر. لو تلفت تيجي لفة كده، تبقى عاملة إيه؟ لاتر روتيشن، تعمل إيه؟ لاتر روتيشن. العضله بتاعتنا للناس اللي صاحيه انا واقف كده قدام، فين قدامه في ورا؟ لو انتوا صاحيين ناحيتكم قدام ولا ناحيتي؟ ناحيتي قدام وناحيتكم ورا. فالعضله ماشيه بالعرض كده، تشد الفيمر كده تعمل لها اكشن اسمه لاتر. لو قلنا استابيليتي الجوينت ما عندناش مانع، ماشيه ورا الجوينت وسنده من ورا، ماشي الحمد لله. العضله بنسميها ليه؟ كوادريتس فيمرس، اسمها ايه؟ كوادريتس. فلحسن الحظ النيرف سبلاي بتاعها اسمه نيرف تو كوادريتس فيمرس، ملوش القاب لا صبرا ولا انفر، اسمه نيرف تو كوادريتس، نيرف تو سب كليبيا، النيرف ده لمين؟ لكوادريتس فيمرس. وبالتالي يبقى انا عندي في عضلتين سمعنا عنهم، كل واحده ليها شكل، واحده مربعه واحده كوميترا. الكمتره مين؟ بايري فورس، والمربعه مين؟ كوادريتس فيمرس. يبقى عندي كم عضله كده؟ اثنين. العضلتين دول جايين من الهيب بون ورايحين لمين يا اولاد؟ للفيمر. هنا المفروض تبقى في تيوبركل ورا اسمه كوادريت تيوبركل. العضله ماشيه بالعرض كده سميتها كوادريتس فيمرس، وانسرتت في كوادريت تيوبركل اسمها كوادريتس فيمرس، والنيرف سبلاي بتاعها اسمه نيرف 2 كوادريتس فيمرس. عندنا عضله اسمها اوبتيوريس اوف انتر، تستحق شرف السمع. شرف السمع يعني ايه؟ لما تقراها في البيت تقرفك شويه، كله بيتحفظ. انما لو قريتها في البيت من غير ما تقراها تقرا. سمعتها تلاقيها سهله قوي. اوبتيوريس اوف انتر دي بتبدا جوه البيت بتخرج منه. دي هي بودي يا دكتوره قديمه يا باشا. هي جنب الصندوق بره. هي بعد كده انا ولاد اسمها اللي عندي دي يا ولاد عضل اسمها هبون، والفتحه دي اسمها اوبتيوريس اوف فورمن. الناس هتسمع كويس قد ما تقرا. واحنا عايشين الفتحه دي مقفوله بمبرين اسمه اوبتيوريس ميمبرين. من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا وهو بيشرح اكلن، جاب الهيب بون الاول وجي حاطط فيها الاوبتيوريس ميمبرين وشاف قال ده الاوبتيوريس ميمبرين. بعد كده جه حاطط العضله واخد ده من الارض. بعد كده جاب الكرسي بتاع العضله لغايه ما انتهت في الانسبشن وبدا يشغل الاكشن بتاعها. مش كده اللي هتفرج عليها 30 دقيقه يقول لك يا عم ده الفيلم خلصان. العضله اسمها اوبتيوريس يا اولاد انترن. طلع مين الاوبتيوريس انترن؟ الانترن اللي جوه البلبس، الانترن اللي بره البلبس. تريت انترنت تطلع جوه على جنب المتانه البوليه وكده، يعني نشوفها السنه الجايه واقفه. تريت انترنت بتطلع من انر سيرفيس بتاع الممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين واحد، ومن المارجن بتاع الفورمن اللي اسمها اوبتيوريتور فورمن اثنين، ومن الول اوف ذا بيلبس من اول اوبتيوريتور فورمن لغايه الجريتر ساتكس نوتش الحته دي كلها. يبقى العضله بتاخد اورجن من كام حاجه؟ ولاد ثلاثه. لو انا رسمت كده هيب بون من جوه افترضت انكم صاحيين. قالوا دي هيب بون يا دكتور ما فيه ده هنا كده اولاد انتيرو سوبريكس بايرو انتيرو انتيرو ماشي. وجينا عاملين كده مع بعض قلنا ده جريتر وده ليه، وعملنا كده مع بعض قلنا الفتحه دي بنسميها اوبتيوريتور فورم، بتبقى مقفوله بممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين. طبعا هنا السكرم بيبقى راكب ورا، هنا في ساكرو سباينس ليجا من ساكرو تيوبرس، الفتحه دي جريتر والفتحه دي اسمها ليس. قال عايزين اورج، عضل يقعد اورج منين؟ الناس لما ركزها تاخد اورج من انر سيرفيس بتاع ممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين، ومن المارجن بتاع فتحه اسمها اوبتيوريتور فورم. من اول الول اوف ذا بيلبس من اوبتيريتور فورم اللي جريت ستاتيك نوتش كمان واخده اورج، يبقى الاورج بتاع العضله من كام حته؟ عايزين ثلاث اماكن. ايه الثلاث اماكن اللي طالع منهم؟ نقدر نعدي ولا لا؟ قالوا منه انر سيرفيس بتاع ممبرين اسمه اوبتيريتور ممبرين شغال، والمارشال بتاع اوبسيريتور فورامي فل. وكمان طلع مني اولاد لما كده من الورك ده بيلت من اول اوبسيريتور فورامي لغايه النوتش اللي اسمه جريتر ده نص. يبقى لما اجي قدام اقول امسك العظمه كده من اول هنا لغايه هنا كل ده اورجن بتاع العظمه اسمها العظمه دي اوبسيريتور اولاد تمام. ابتديت انتم زي الورقه دي مهم جدا اللي هعمله دلوقتي. العضله دي لما تاخد اورجن تاخد اورجن كتير كده وبعد كده تعمل تنزل تنزل لونه ابيض وتخين وبيبان على الجثه واضح قوي. تخرج من الفتحه اللي اسمها جريتر لسه ستاتيك فورم. الباك فورم كانت بتطلع من الجريتر اللي هي من الفتحه اللي اسمها لسه. لما بتيجي للدكتوره يومنا كده تطلع العضله تبقى طالعه كده قالوا دي بون. هتطلع العضله منين؟ من الجريتر ستاتيك فورم من لسه ستاتيك فورم كده تعمل كده. يبقى العضله عامل تنزل هيخرج من انهي فتحه؟ من الليزر. بعد ما يطلع من الليزر ستاتيك فورامي التنزل لونه ابيض كده يكرب يروح لاتر ويثبت روحه في الميديا سيرفس بتاع التروكانتر اسمه جريت ارتروكان ميديا سيرفس اوف التروكان. المنظر اللي عندنا ده للطلب الشطار قوي انا بقى عبد الرحمن او محمود هنمسك كده نمسك كده محمود. انا اسال سؤال بقى الناس تبقى سامعني كويس الراجل بقى معانا كده كابت السالبلتس هنا المثانه البوليه كويس قوي. هنا ده الورب ده بيلت دي الاوبتريتور انسيرنس او اوبتريتور ممبرين باخد اورجن منه ومنه ومنه من السطح الداخلي بتاع الاوبتريتور ممبرين واحد مارجن اوبتريتور فورامين اثنين والورب ده بيلت من اول الاوبتريتور لغايه الجريتر ثلاثه. هعمل تندون يطلع من انهي فتحه ولاد اللسه الثالثه وبعد ما يطلع من اللسه الثالثه تندون ده بيسترن باند ايه لاتر كده 90 درجه روح ثبت روحك في الميديا سيرف بتاع التروكانتر جريتر تروكانتر. لو حد فينا صح كده يوافق على هذا الكلام. العضله اللي انسيرت هنا في اي تروكانتر جريت ميديا سيرف لو العضله دي شد تشد فيما في تعمل لها اكشن اسمه لا تعرفيش. يبقى العضله تعمل انسيرت في اي سيرف ميديا سيرف ثاني تروكانتر امسك كده من السن. العضله دي سميتها اولاد باي ريبورت هتطلع من الورك ده بالبس من جوه تيجي طالعه من فتحه اسمها لسا وتعمل تنزل يروح لاب ثبت روح في اي تروكانتر في الجريتر تروكانتر اي سيرف من الجريتر تروكانتر ميديا سيرف. العضله دي لو شد كده على التليفون كده تعمل اكشن اسمه لا تعرفيش. يبقى العضله ازاي لو شد كده هتلف في مركز تعمل انهي اكشن ده؟ لو مسكت محمود كده سالتكم سؤال بدائي للطلبه الشطار ارفع محمود قد ما تقدر. الراجل ده كده لو جبت السايل قدام ده فليكس لو جبت ورا ده اكستنت خدت رجلي ورا ابدكشن دخلتها جوه ابدكشن لفيتها جوه ميديا روتيشن لفيتها بره لا روتيشن. يبقى الحركه دي لو واحد بقى كده والباي اوبتريتور انترنت جايه كده من جوه وعدي كده البال عن طريق فتحه اسمها جريتر سات وثبت روحها في الميديا سيرف ثاني تروكانتر جيت شدت عليها كده تعمل ايه بتشد عليها كده لا تعرفش. العضله دي سميتها اوبتريتور انترنال اسمها اوبتريتور ولاد انترنال. طبعا الاستابيليتي للشولدر اللي هي الجونت كله شغال مش الحمد لله كلهم بيعملوا استابيليتي دي عضلات قصيره بدايتها ونهايتها قريبين من بعض بالتون بتاعهم جايبين التيمر كده مثبتين وزي ما كنا زمان بنحفظ الطلبه ان كل العضلات دي بتعمل استابيليتي لاني جونت ولاد جونت ان دايركت واي كده. عايز منكم ثلاث عضلات كده اولاد العضله دي سميتها اوبتريتور اولاد انترنال. طلع منين الاوبتريتور انترنال؟ عايزين ثلاث حاجات هي بادئه جوه البلد فبتدرسها طالب سنه ثانيه مره ثانيه. طلع من الانر سيرفيس ميمبرين اسمه اوبتريتور ميمبرين والمارجن بتاع فتحه اسمها اوبتريتور فورم والول اوف ذا بيلت من اول اوبتريتور فورم لغايه النوتش اسمه جريتر ساتس نوتش. العضله دي بتتجمع وتعمل تندر يطلع من انهي نوتش اولاد لسه ساتس ولف يرجع ورا والحلاته كده بند لاتر شارب وتثبت روحها في الميديا سيرفيس عن التروكان دار جريت التروكان. يعني ده لو لسه بتاتس نص ده لسه واللي فوق كان الجريت الاقي تندون خارج لي كده وبيكيرف شارب لي مره واحده تطلع عضله كده اسميها العضله دي سميتها اوبتريتور اولاد لما كده انترن تندون اوبتريتور انترن كيرفز وجاي كده تثبت روحها في الميديا سيرفيس عن التروكان دار جريت التروكان اسميها العضله دي اوبتريتور اولاد انترن. لو شد كده تعمل انهي اكشن لا تروتيش انهي اكشن ده لما كده لا تروتيش. يبقى انا واقف كده اول ما تشد كده تيجي عامله فيما كده ده اسميه انت بص من ورا فتسميه الحركه ديت لا تروتيش. نيرف سبلاي برضه كلامها حتى نيرف اوبتريتور انترن فرنش ستيك ابلكس يعني ما قلناش اسماء نيرفيه نيرف اوبتريتور اولاد انترن الكوادريت اتخذت من نيرفس ونيرفس الكوادريت اوبتريتور انترن من نيرفس اوبتريتور انترن الو احمد معايا كده كم عضله ثلاثه في توأمتين سوبيرور جيميلس وانتيرور جيميلس. جيميلس يعني توأم توين التوين بتاعتنا او التوأمتين سوبيرور جيميلس وانتيرور جيميلس. الجيميلاي بتوعنا ليه خدوا اللقب دوت؟ قال واحده بتاخد اوريجن من الابر اند بتاع لسه ستاتيك نوتش واحده من اللور اند واحده من الابر اند واحده من اللور اند النوتش كده واقف الابر اند بتاعته يدي اوريجن للعضل واللور اند يدي اوريجن للعضل. العضلتين دول واخدين اوريجن من الابر اند واللور اند بتاع النوتش اسمه ليه؟ لسه ستاتيك نوتش. قالوا الدكتوره يا دكتور العضلات دي لما تاخد اوريجن كده تنزل من فوق لتحت تعمل انسيرشن في تندون التندون بتاع الاوبتريتور انترن. قالوا بالصوره دي خدنا اوريجن ودينا كده ثبتنا اوريجن في الابر بوردر بتاع التندون ودي ثبت روحها في اللور بوردر بتاع التندون. جريت انسو بيقول العضله النفسيه بتوصل لغايه الجريتر تروكانتال انترستي، انما هنا مكتفين ان الانسرشن في التندوم بتاع عضله اسمها اوبديوريتور انترن، واحده تنسرت في التندوم من فوق واحده تنسرت في التندوم من تحت. لو بصيت هنا دينا على جثه حقيقيه كده هلاقي تندوم لونه ابيض بيننا ومصل فايبر يعلى من فوق ومصل فايبر من تحت، دي اسمها سوبيريور جيميلا واللي تحت اسمها انفيريور جيميلا، والاثنين على بعض اسمهم جيميلاي. سوبيريور جيميلا وانفيريور جيميلا تشدوا على التندوم، شدوا على الفيمر يعملوا لاترال روتيشن، موضوع هايل جدا. نيرف سبلاي بقى للاذكياء، العضلتين نيرف سبلاي بتاع كل واحده منين؟ من اسم العضله اللي اوطى منها. بمعنى نيرف سبلاي بتاع السوبيريور جيميلا نيرف اوبتريتور انترنال، والنيرف سبلاي بتاع الانفيريور جيميلا نيرف كوادريتاس فيمر. يبقى المساله سؤال النيرف سبلاي بتاعت اي جيميلا من الاثنين؟ لو انت صح مايل نيرف سبلاي بتاع السوبيريور جيميلا نيرف 2 اوبتريتور انترنال، ونيرف سبلاي بتاع الانفيريور جيميلا نيرف 2 كوادريتاس فيمر. يبقى النيرف اللي هيدي الاوبتريتور انترنال بيدي السوبيريور جيميلا زياده بقى، والنرف اللي يدي الانفيريور جيميلس بيدي عضله اسمها كوادريتاس فيمر. فدايما بنقول ايه؟ الجيميلس تاخد نرف سبلايز باسم النرف العضله اللي اوصى منها على طول. سوبيريور جيميلس من نرف اوبتريتور انترنال، انفيريور جيميلس من نرف تو كوادريتاس فيمر. العضله دي سميتها ايه؟ بايري فورم. العضله دي سميتها سوبيريور جيميلس، والعضله دي تندم بتاع مين؟ اوبتريتور انترنال، ودي عضله اسمها انفيريور جيميلس، والمربعة دي سميتها كوادريتاس فيمر. اسمها ايه؟ كوادريتاس فيمر. حتى السؤال قبل ما اكمل، الفايرو فورم عملت انسيرشن في التوب بتاع جريتر تروكانتر اللي هو الابر فورم، وبتريتو انترنس في الميديال سيرفس ومعها تو جيميلاي، وكوادريتاس فيمر وكوادريت تيوبركل فاني تيوبركل كوادريت تيوبركل فاني تيوبركل كوادريت تيوبركل. يبقى كوادريت تيوبركل لحظة عضلة اسمها كوادريتاس فيمر، كلهم قريبين من جريتر تروكانتر. يبقى جريتر تروكانتر وصلت له خمس عضلات من دول على فكرة، اللي هم مين ومين؟ باير فورمز في التيب وكوادريتس في كوادريت تيوبركل وزائد تو جيميلاي ومعاهم تندون اوف اوبتيوريتور انترنال. تندون اوف مين؟ اوبتيوريتور انترنال. كلهم بيعملوا نفس الاكشن اللي هو مين يا ولاد؟ الروتيشن. اوبتيوريتور اكسترنال برضه زي الانترنال تستحق شرف السمع عشان تفهم. شرف السمع انت بتحفظ ايه؟ وبرضه اكشن عامل في الاوبتيوريتور اكسترنال فيلم صراحه. ستيب باي ستيب ونازل كده وبيرجعها زي لورا، حاجه حلوه جدا تستمتع وانت بتتفرج صراحه. حق ربنا. عشان ربنا يبقى شاهد ان شاء الله سبحانه يقول حاجه. انا لما الراجل بيغلط على فكره بيغلط اخطاء، فدي حق رسميه. انا ما غلطتش عارف اقول طب، انما هو بيغلط، انما طبعا اللي عامله ده يشفع له اي حاجه في الدنيا. اللي هنا ده اي فتحه اسمها اوبتيوريتور فورم، مقفوله بمبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين. من الميديال تو سيرفز اوف اوتر سيرفز اوبتيوريتور ممبرين، مش كله ميديال تو سيرف بتاع الاوتر سيرفز. ومن المارجن بتاع الفورم اللي اسمها اوبتيوريتور فورم، هتطلع عضله اسمها اوبتيوريتور اكسترنال. يبقى من اوتر سيرفس بتاع اوبتيوريتور ممبرين كله قالوا لا ميديال تو سيرفس، ميديال ايه؟ تو سيرفس. هنبص على البورد شويه وشوف تقدروا تفهموا ايه. لو دي هيك بقول نفصل لها من قدام كده عبد الرحمن. فورم دي اسمها اوبتيوريتور فورم يا عبد الرحمن. وده الهيب فيمر بفصل لها من جوه الدكتور عبد الرحمن باشا باصين كده. ودي احمد انكو فيمر محدش سرحان. ده كان خط من قدام اسمه انتر تروكانتريك لاين، الراجل ده بصل له من قدام، بصل له من قدام، بصل له من قدام. يبقى لما احط كده ماكرو الراجل ده حاطه كده. الفورم دي سميتها اوبتيوريتور فورم، والعظمه اللي هتركب دي تبقى عظمه مين يا ولاد؟ الفيمر. عاملين كده مع بعض، الراجل ده بص له كده يمنى من قدام. هنسمع مع بعض اللي جاي. الاوبتيوريتور فورم بتاعتنا واوبتيوريتور ممبرين عاملين كده. لو جيت عملت كده معاكم الممبرين اللي قافل الفتحه دي اسمه يا ولاد اوبتيوريتور ممبرين. من الميديا تو سيرفز بتاع الخط الامامي، مش كله ميديا يا ولاد تو سيرفز. ومن المارجن بتاع الفورم اللي اسمها اوبتيوريتور فورم هتطلع عضله اسمها العضله دي يا ولاد اوبتيوريتور اكسترنال. يبقى من السطح الخارجي كله قالوا لا ميديال تو سيرفز يا دكتور، ومن المارجن بتاع الفرق هتطلع عضله اسمها اوبتيوريتور اكسترنال تماها باشا. العضله دي ماها تبدا ترجع باكور، لما ترجع باكور تمشي تحت الكبسول بتاع جوينت اسمه هيب جوينت، وبعد كده تستند على الباك بتاع النيكو فيمر بميل كده، وتروح على الجريتر تروكانتر على الميديال سايد بتاعه وتعمل انسيرشن في فصه اسمها تروكانتريك فصه. ربنا يخليك ليه. العظمه دي اسمها فيمر، ودي كان اسمه جريتر تروكانتر، وده ميديال سيرفز، وفي فصه في الابر بارت بتاعه كده، في فصه اسمها تروكانتريك فصه. اسمها ايه؟ تروكانتريك فصه. يعني لما امسك الورق البتاع ده كده معاكم بس سؤال استغراب تحميم دكتور محمود هيمسك كده كويس ونشوف مع بعض. لو انا عدلت مع محمود كده في الاول يبقى المنظر كده. الاوبتيوريتور اكسترنال تبدا من قدام ترجع لورا، حد السرحان جاي من قدام راجع لورا، ماشي تحت الكبسول بتاع انهي جوينت؟ هيب جوينت. محمود هيساعدني نلف الميت مع بعض، لف يا محمود. عملنا كده، لو لفينا الميت مع بعض انا ومحمود كده هنعمل كده مع بعض. العضله ماشيه كده، ماشيه تحت الجوينت وانسرتت هنا في الفيمر، مشيت ورا النيك بتاعت الفيمر كده، اثبت يا محمود شويه، وتروح تعمل انسرتشن في الميديال سيرفيس بتاع التروكانتر جريتر تروكانتر. العضلة دي لو شدت على الفيمر تلف باكيت تعمل لها برضو اكشن اسمه لاترال روتيشن، مش تعمل اكشن اسمه لاترال. بيقول في ناس بتقول بتساعد شويه فريكشن في الهيب جوينت، انما اساس شغلها برضو هيبقى مين؟ لاترال روتيشن. العضلة ديت انا جاي العضلة من قدام راجع لورا، جاية من قدام راجع لورا كده، فلو شدت الفيمر لازم تسحب الفيمر شويه لقدام. طبعا علاقة الاورجن بالانسرشن، العضلة جاية من هنا ورجعت لورا كده، فممكن تعمل ايه في الفيمر؟ تشدها لقدام شويه، تعمل لها شويه ايه فليكشن. مش مهم انما برضه ليها رول اساسي في الستابيليتي بتاع الجوينت. يبقى نسال سؤال للطلبه الصحيين، العضله اسمها اوبتريتور ايوليت اكسترنال، طلع منين الاوبتريتور اكسترنال؟ مش ازاي الاوبتريتور اكسترنال بقى؟ ارسلت من الميديال اكسترنال او انتيريور سيرفيس اوف اوتر سيرفيس ممبرين، والمارجن بتاع فتح اسمها اوبتريتور فورم. العضله عشان ترجع لورا مشيت باك تحت الكبسول بتاع النيو جوينت الهيب جوينت واتندد على الباك بتاع النيكو فيما. قالوا بوش بقى بوش بقى اللي جاي ده للشطار بس. لما تيجي تشرح جثه بني ادم من ورا تلاقي كوادريتس فيمورس مش موريك حاجه، تيجي ماسك المشط تقطع الكوادريتس فيمورس دي تشيلها خالص، تفرج الطلبه التندون بتاع الاوبتريتور اكسترنس وهو ماشي على الباك اوف ذا نيك، يبقى التندون بتاع الاوبتريتور اكسترنس بيتند على الباك اوف ذا نيك كده. طب يبقى متغطي بالعضله دي، مين العضله المغطيه دي؟ كوادريتس فيمورس. يبقى عشان تشوف الكوادريتس اوبتريتور اكسترنس من ورا لازم تقطع انهي عضله؟ كوادريتس فيمورس. نيجي ماسكين المشط كده شقنا تلاقي التندون طالع كده، يبقى العضلة اسمها اوبتريتور اكسترنال بدأت قدام ورجعت لورا، لما ماشية ورا ماشية على الباك اوف ذا نيك، دي بالعضلة، مين العضلة اللي بتغطيها دي؟ كوادريتال فيمورس. راح تعمل انسبشن في الميديال سيرفيس بتاع الجريتال تروكانتر في فوسطة اسمها تروكانتريك فوسطة. أنا هسأل سؤال بجنين، كم عضلة اتشت في الجريتال تروكانتر؟ على التسعة أو التاسع، التسعة منهم ستة النهاردة، يا ريت تسمعوا ستة النهاردة وسيبنا من اللي فات. ستة النهاردة مين بقى؟ ستة النهاردة في التيب بتاع جريتر تركانتر باي ريفورم، في التيب بتاع جريتر تركانتر باي ريفورم، الابر بوردر بتاع جريتر تركانتر باي ريفورم، ابر بوردر بتاع جريتر تركانتر باي ريفورم زي الفل. عندنا كوادريت يوبيرك تبقى في عضله اسمها كوادريت فيمورس، فولين تانيين يبقى دي عضلتين. الميديال سيرفيس في جريتر تركانتر فيها اربع عضلات، عندنا الاوبتيريتور تركانتر فوسطة اوبتيريتور اكسترنال اقصى منها انترنال ومعها كام جميلس؟ اثنين. يبقى الفوسطة فيها الاكسترنال واوطى منها على الميديال سيرفيس انترنال ومعها تو جيميلار مرتين. على الميديال سيرفيس جريتر تركانتر احط كام عضله؟ احط اربع عضلات. ايه الاربع عضلات في الميديال سيرفيس؟ قالوا في الفوسطه تحط مين؟ اوبتيريتور اكسترنال اللي جت من قدام رجلك لورا، اوبتيريتور اكسترنال. طب وعلى الفوسط واوطى منها تحط انترنال ومعها كام جيميلس؟ اثنين. طب مين في كوادريت يوبيركل؟ كوادريتس فيمورس. الناس اللي ذاكرت الحصه اللي فاتت في البوست السوبيريور انجل والاوبليك ريتش ده كان اسمه جريتر تروكاندا اللي ابر بورد وبوستير بورد، النقطه دي سميتها بوست السوبيريور انجل اوبليك ريتش. في عضله اللي حضرها معايا جلوتياس ميديا ومن قدام جلوتياس ميني مثلا، الابر بوست لاترال كانت بتاخد اورجن من اللور بوردر وانتيرو بوردر بتاع التروكاندا جريتر تروكاندا. انا هسال سؤال بغض النظر عن الاوتوم ديات، على الست عضلات بيعملوا لاترال روتيشن راحوا للجريتر تروكاندا، الست عضلات اللي هم لا بس ممكن تنت عليه التليفون عمل كده يا سلام المفروض تاخد من ميديا ولور بوردر لو كانت المارجن تاخد من ميديا ولور بوردر يلا ليل الاوبتريتور اكسترنال فرقت عن اخواتها في النيرف سبلاي واخده من اوبتريتور نيرف اللي هو تبع مين؟ بوستير ديفيجن اوف ايه؟ لا بوستير ديفيجن بتاعه اللي هو تبع البليكتس لامبر بليكتس. كل العضلات الثانيه نيرف سبلاي من ايه؟ تكرار بليكتس. يبقى نيرف كوادريتس فيمورس، نيرف كوادريت او نيرف ايه يا ولاد؟ اوبتريتور انترنال او البايريفورم او سوبيريور جيميلس او انفيريور جيميلس، كلهم نيرف سبلاي بتاعهم تبع بليكتس ما خدناش اسمها تكرار بليكتس. اما الوحيده اللي ما خدتش بتيكا بليك تسمين يا ولاد لما كده هتبقى مين؟ اوبتريتور اكسترنال. قول حاجه مين لازم في مين في جريتر تروكانتر؟ قالوا في التيب باي ريفورم من غير ما تكتب عشان كده انت هتغلط اكيد. في الميديا سيرفيس في جريتر تروكانتر في تروكانتر فوسطه في اوبتريتور اكسترنال اوطى منها على الميديا سيرفيس انترنس ومعها توجي من لاي في كوادريت بيركل كوادريتر فيمر. يبقى دول ست عضلات بتوعنا اللي هم خدناهم النهارده. في عضلتين انت ما حضرتهمش لحد يوم الخميس اللي هي جلوتيس ميديا وجلوتيس مينيمس. اللي حضرهم معايا يعرف كده، لما تاخدهم اخر حصه انا هتكلم عليهم اخر حصه. انا رافع اللي خدناها مع بعض كلنا فصل سنترالي كان ليها اورجن من اللور بوردر وانتي بوردر ثاني تركان صار جريتر تركان في اللي جنب الاورال بتبدا وتنتهي كده. طبعا بتبقى لجنه صعيبه جدا، الراجل بيكملك ويقول لك مروح. انما العضلات الاتاتش في جريتر تركانسر دي حاجه مغتادين عليه. يعني لما بنتقابل قبل لسه الشفوي يبقى لنا ميتين كده ساعتين ثلاثه من ضمن الحاجات اللي بتشيك عليها مين اتاتش في جريتر تركانسر مين اتاتش في لينيا اسبرا، الاسئله المشهوره بتاعتنا يعني. فمن الحاجات اللي اتاتش في لينيا تركانسر اولاد لو اشرح جريتر تركانسر كم حاجه اتاتش فيها اولاد؟ تسعه عرفنا منهم سته النهارده اكيد مش كم دول. لا والله المفروض عشان يا بوشبش السؤال اللي برضه ساله لسه محمود بتاخد من الميديال بوردر واللور بوردر بتاع الاوبتريتور فورم. قال ان هو كاتب مارجن اوبتريتور فورم كلام غلط مش فارقه يعني ماشي. انا لو علم يفرق كتير اصل كلام الذي لا ينفع وده من النوع الذي لا ينفع ماشي. يعني تضل للطلبه وتعمل فيهم انك عالم وبعدين مش فارقه لا عالم ولا عالم يعني كله ماشي ماشي. عرفنا كلام طبيعي يعني لو فرق كل واحد طلب سؤال. انا لسه ما بعمل عندنا ولاد الطلبه لا يلا عشان نفهم. عندنا في عضلات على الباك اوف ذا سايد اسمهم هامسترنج ماسل. هامسترنج ماسل ده سؤال ريتم. سؤال ريتم. اسكرايب ذا هامسترنج ماسل. هام ايه؟ هام هام يعني خنزير يا امام ايه؟ ايه؟ اه والله العظيم ريتم والله انا اسخن. اسلوبك؟ اه والله اسلوبك ما يبان اسخن كمان لو عايزين. انا ولاد. التكست ثلاثة والفيتر دول ما جوش بقالهم زمن طويل وطويل مش كام ده. لا لا على الجثه ولا في القرب انما طبعا اكل دي جيبهم على فكره. على الجثه فرافيس لما اتفرج على الجثه العضلات دي فرق بواقي عضله ايوه عشان كده عمرنا ما جبناهم. انما ده اكل دي ده مصور العضله من ساعه ما بدأ لغايه ما نهاية يعني مغري جدا اجيبها امتحان صراحه يعني حق ربنا. طبعا ولا حد كان بيقول الكلام ده بالودن دي عشان يطلع من الودن الثاني ولا اكل. يا عم سيبك من مدحت الاكل دي ولا غيره ادي احنا الوحيد اللي بنتبسط يعني نفتح الكمبيوتر كمان ونتفرج على الاكل القرف ده اللي بيقول. والله العظيم انا ليت امتحان العملي كان فيه كده امتحان الفات دوت وانا نايم على مخده حرير وفاهم ان الطلبه سنداني وطبعا فاضحني مش كام ده ما فاضحنيش يعني. انا ليله كانت كده طول يوم الجمعه وانا ماشي في المركز ده كنت بتمنى اموت والله لان انا الصبح جيت انا فاهم بقى ان انا هنبهر يعني انا اقول الناس تخضني لقيت ان انا اللي اتخضيت صراحه. نفس افضل فيلم يعني اهو اكل انت في البيت الحمد لله رب تطمن انت. قالوا ليه؟ ايه عندنا ولاد هام سترنج ماسل دوريشن. هام يعني باك وسترنج يعني احبال. عضلات اللي احبالها محطوط فيها اوتارها على الباك. يعني لو ترجمناها باللغه العربيه يبقى الاوتار اللي على الباك الاوربيتر اللي على الباك. يبقى هام سترنج ليس باسم عالم. العضلة الهام سترنج ماسل ثلاثة لهم نفس النرف سبلاي والتات والثلاثة يعملوا اكستنشن للهيب وفليكشن للنين. فطبعا الاكشن بتاع العضلات هيبقى طبيعي والاورجن بتاعهم كله من ايسكال تبروس. الاكستنشن هو اللي تخيف شوية والنرف والاورجن هي السند. انما لما يجي طالب ما بذاكرش خالص وارى مالك يا استاذ ارفع ايدك وانت بتلعب هناك قلت بيلعب رياضة بس. اسمع اللي جاي بقى العضلات اللي بنتكلم مع بعض عليها دي كلها اسمها يا ولاد بس شغلت كيف شوية؟ لا لا بلاش بلاش بلاش بقى اول افتح عشان مش طيب لا انا تاني الدنيا حر شوية حر جدا. قالوا ولاد يلا الهام سترنج مصر ثلاث عضلات على الباك واحدة اسمها سيمي ممبرينوزس واحدة اسمها سيمي تندنوزس واحدة اسمها بايسس فيمورس. سيمي يعني نصها نصها ممبرين واحدة نصها ممبرين واحدة نصها بلاد تندون واحدة يا ولاد لما كده ليها راسين. يبقى في عضلة اسمها سيمي ممبرينوزس سيمي تندنوزس وعضلة اسمها بايسس. السيمز ار ميديا والبايسس از ذات. يبقى العضلات بتوعنا مترسمين كده واحدة يا ولاد لما كده سيمي ممبرينوزس سيمي تندنوزس دور ميديا والبايسس يا ولاد ذات. البايسس دي اللي لهم هيب وشورت هيب. محدش يبقى سرحان نبص مع بعض على البايسس في الاول. طبعا مهم جدا جدا جدا للطلبه بتذاكر كويس قوي تعرف ان كان في تبروس اسمه ليت اسكال تبروس. وهذا الاسكال تبروس للطلبه اللي عندها دم وضمير الدكتوره بوش باباشا في ترانسفيرسري قسموا الابر كوادرانجلر ولور ثاني. والابر كوادرانجلر بوش باباشا في اوبليك ريبس قسموا الابر لاترال ولور ميد. وبالتالي الناس اللي ذاكر ده كان اسمه التبروس اللي هنا ده يعني اسمه اسكال تبروس. انا بقولها يا علا اللي هنا ده مين ده ليت اسكال تبروس. اسكت بروس لما لوينه كده كان اللي فوق ده وجدان اسمه ابر كوادرنج واللي تحت اللي هو الخيم والابر كوادرنج في اوبليك ريت اسمه الابر لاترال واللور ميد. قلت هو عينك سنتر استابل عشان هو اللي يجيب لك لاترال ميد بسهوله ده الاستابل يبقى كده ابر لاترال وكده لوور ميد وكده ده اللور بارت ثاني. الاسكت بروس بيتقسم لكام جزء اولاد قالوا ادي اسكت بروس في ترانسفيرتريت اسمه الابر واللور والابر بنحط فيه واحد اوبليك اسمه الابر لاترال واللور ميد واللور بنحط فيه بيرد اسمه اللاترال ميد ابر لاترال لوور ميد ده الاسكت بروس على بعض. الناس اللي بتذاكر شويه تقدر تقول مين التبروس اللي انت سميته اسكت بروس قلنا ان الطب الاصلي انه مالنا عشقا بالاسكت بروس. اسكت بروس ما كانوا كده اولاد ادي منظره والريج اللي بالعرض ده اسمه ترانسفيرس ريج وعليه خط مال كده اسمه اوبليك واللي تحت عليه خط بيرد ابر لاترال لوور ميد ولاترال وميد كده الاستابل. عينك دايما على مين يا اولاد؟ الاستابل. طول ما عينك على الاستابل مش هتغلط مش كده لانك عارف لاترال من ميد بسهوله ما تحطش توك بالعظمه. العظمه لو لفت في ايديك هتغلطك مش كده العظمه مالهاش شرطه حقيقيه صراحه. المهم لو جينا مع بعض العظمه سميتها اولاد الطلبه الصحيين بايسبس فيمرز. البايسبس فيمرز لو حد فينا مركز قوي يقدر يقول لي كده بس تبقوا جدعان. العظمه دي عظمه مين يا اولاد؟ فكر واللي هي دي سميتها اولاد ادي الايه الهيبون لحد السرحان. لو انا عملت كده دي عظمه اسمها اولاد فيمر. السيمر بتاعتنا عليها من ورا لينيا اسفر اللي ميديا ليب ولاتر ليب وميديا سوبرا كوندار لاين ولاتر سوبرا كوندار لاين او ريجي. الناس اللي تعرف ده الاسكيلت بروس لما بص عليها من ورا كده وهي راكبه في مكانها الادينا يدين لما تحط المنظر كده يا دكتور احمد باشا تبقى العظمه واقفه كده. فين الاسكيلت بروس في العظمه ديت في الراجل دوت؟ ده الاسكيلت بروس. طب فين في رسمتنا يبقى فين الاسكيلت بروس؟ هو ده هو ده ده الاسكت بروس يا ولاد. يبقى ديت الريديس كامل منظره بس كامل والله. المهم تحت هذا المبدا العلمي العظيم لطلبه شطار جدا جدا جدا ربنا يستر على الجميع ده هو الاسكت بروس وده الابر بارت بتاعه وده الابر لاترال وده اللور مين يا ولاد؟ مين؟ بهذا الوضع يبقى اتفقنا على الابر لاترال واللور مين؟ اللور ميديال بارت ده تطلع منه عضله اسمها لونج ايد اوف ذا بايسبس وعضله ثانيه اسمها اولاد سيمي تندنوز. الاثنين بيطلعوا بكومن اورجن. يبقى كومن اورجن للور ميديال بارت اوف ابر ابر كوادرانجلر اوف اسكيلت بروس. يبقى لما نيجي نقول لونج ايد اوف ذا بايسبس طالعه منين؟ قالوا بتطلع من اسكيلت بروس زي الاغلب. طبعا انا كطالب مبتدئ او مش مذاكر او لسه امتحان الدنيا ظلمت والدكتور قال لنا اشقلنا خلاص اسكيلت بروس يعني اما تاخد نص العمر ولا العمر كله مش كام لا لما الليله تبقى ظلمه قوي اسكت بروس. حلو اسكت بروس اني جزء منه الابر بارت اني جزء من الابر بارت اللور ميديا اوف ابر كوادرنجلر اوف اسكت بروس اللور ميديا بتاع الابر اريا بتاع الاسكال ايريت بروس اللي هي ابر كوادرنجلر اي. تاخد اورجن منين يا اولاد العضله ديت؟ انا واخده اورجن من كومن اورجن مع السيمي تندنوز عضله نصها تند. بس الناس تبقى سامعني كويس قوي هنا في ليجامنت كنا جبنا سيرته اسمه ساكرو تيوبرس لو حد فينا فاكر اسمه الليجامنت ده ساكرو تيوبرس. اللونج ايد بتسمع كمان في شويه اورجن منه فتلاقي لازقت فيه كمان. علم الفايلوجين والانتوجين وكلام الواحد ده في علوم في الطب غريبه جدا عشان كان قرد وحيوان وكلب وكده. قالوا بيقولوا ان الساكرو تيوبرس ليجامنت ده يعتبر اكستنشن من العضله في الديجنريتد تليت يعني بيقولوا ان الساكرو تيوبرس ليجامنت ده يعتبر امتداد لهذه العضله فبالتالي ده وجهه نظر كده في الطب يعني ولا فايبروز كده وتحولت لجزء ده فكل ده كان مكمصر واتقلب لفايبروز. طبعا كلها ممكن افكار يعني على اساس ان المفترض كان يبقى لك ديل وديسك هيلز يمين وشمال في حاجه كتير قوي حاجه كده ما طبعا ما تقطعش ديل يعني ماشي كوكسكس بتاعك ده ديلك فبالتالي ايا كان ظروف ديلك اللي توقف ده كان يبقى منظر غريب بعد كده بس احنا بنقول امبريو بيكون في ديل ها؟ لا ما فيش في ولا لا والله في النظريات دي كلها غريبه كفر ولا غريبه تخيل انا ولاد هو ده اللي حصل سمعتني كده دالتون دالتون الاولاد يبقى لونج ايد تاني وانا درجه من اسكت بروسي وجزء من اتاتش في الليجامنت اللي اسمه ساكرو تيوبرس دي لونج ايد. الشورت هيد تطلع منين؟ قالوا تطلع من اللاتر ليب بتاع البايسبتر اللاتر ليب اوف ذا مين اولاد لو ما كده مين اسف من الابر بارت بتاع اللاتر سوبر كوندالا ريج ومن سيبتم لازق كده اسمه لاترال انتر ماسكولار سيبتم تاخد اورجن كتير او تنزل من فوق لتحت كده. يبقى الشورت هيد ليها اورجن من ثلاث حاجات لاتر ليب بتاع مين اسف لو شغال لاترال سوبر كوندالا ايه اولاد يلا معايا عمرو من خلاص عمرو خلاص هنا هنا هنا هنا كده الوقت ده جدا جدا يا دوبك احنا بنشرح حاجه من المنهج ده الاقدر سميتها بايس البايس السلام يلا ما يعمل كده بس عندهم ايه دول تمام ومدرو ده مالك ده كنا عايزين على المقاسات على الخط ال ال ال لونج هيد وشورت هيد الشورت هيد طلع من اللاتر اللي بتعليني قد طلع من اللاتر سوبر كوندلاريج وطلع كمان من اللاتر انت ماسكر سيبت المفروض يبقى في سبتم لازق كده سبتم لازق ايه اللي كان بيقسمه ليه فبتطلع من ايه يا اولاد لو حد فينا فاكر السايل عملت كروس سيكشن في السايل سايل عمل كده كانت تبقى في مره فكده كان في حاجه اسمها لاتر انترماسكولار سيبتوم وميديا انترماسكولار سيبتوم كان في بوستيرو كمان فاللاتر هيد بتاع الشورت هيد بتاع البايسبس طلع من اللاتر ليب وتلاقي سيبتوم لازق جنبها مين السيبتوم اللي بتبدا فيه ده لاتر انترماسكولار سيبتوم المفروض سيبتوم كده بطول العظم واقف كده فاصل بين ورا وقدام واللاتر سايد فلاقي لازق كده لزقت فيه المهم العضله واخد اكثر من اورج انسرشن بقى قصه غير طبيعيه غبيه صراحه العظمه اللي واقفه تحت دي عظمه اسمها تيبي بتركب جنب عظمه اسمها فيبي لا هيد في ليجامنت هتتعلموه في الني جوينت اسمه فيبيلار كولاتر ليجامنت اللي مش هتسمعني هاجي تخاف تفوق الوسط البيت فيبيلار كولاتر ليجامنت ده ليجامنت جاي من الفيمر رايح للتيبيا كده ده اسمه الليجامنت دوت فيبيلار كولاتر ليجامنت زي الانر كولاتر ليجامنت حاجه كده بيجي من اللاتر كوندال بتاع الفيمر يروح للهيد اوف فيبيلا اسمه الليجامنت ده فيبيلار كولاتر ليجامنت البايسبس اللي تنزل من فوق لتحت عامله تندون تخين قوي بتحط على اللاتر سايد هنا من ورا كده كده لو حطيت ايدي كده من ورا التندون جامد قوي تندون قد كده يعني ما اعرفش اضخم من الطنب يمكن البايسبس تعمل تندون تخين قوي كده يعمل ايه التندون بتاعنا دوت محط سرحان لما بيقرب ورا كده لغايه يجي عامل ايه الاتي يجي عند الليجامنت ده يتقسم لثلاث حتت تو سليبس واحده سوبرفيشال للليجامنت ده واحده ديب ليه وتسبب تروحها في الهيدو فيبي يبقى بالتالي في الحاله ديت اللي تندون بتاع البايسبس اتقسم لكام حاجه اولاد اثنين خد فيهم التندون بتاع الليجامنت اللي اسمه فيبيا كولاتا ليج يبقى الفيبيا كولاتا ليج بتعمل كده الليجامنت عامل كده قال طب ايه اللي بيحصل؟ قال التندون بتاع البايسبس اتقسم لايه يا اولاد لجزئين اساسيين ما حدش يبقى سرحان لو جيت قلت معاك كده بس ما حدش يبقى سرحان دي البايسبس نازله كده الليجامنت اللي انا ده بسميه فيبيا كولاتا ليج حوطناه كده بجزء سوبرفيشال وجزء اولاد دي وراح ثبت روحه في الهيد اوف فيبي ده المين انسرش خلاص خلصنا منه كل كتب الاناتومي اللي الليالي اللي سنكم بتتوقف على ذلك ما بتزودش عن كده هو نقل من جديد بقى نقل ايه؟ قال يا ولاد ان التندون بتاع البايسبس اتقسم لكام حته ثلاثه جزئين واحد سوبرفيشال واحد ديب وجزء انترميديت الجزء الانترميديت دوت اللي ثابت في النص بقى ده ليه قصه ثانيه هو نفسه قسمه لثلاث اجزاء جزء طبعا انا عايز اقول ان ده اكسترا معلومات يعني صراحه بلا داعي قسموا كام جزء اولاد ثلاثة الثلاث اجزاء اللي عاملهم له الثالث دوت هيثبت واحد منهم يلزق في الليجامنت اللي اسمه فيبيرا كولاتا ليجامنت نفسه والجزئين الثانيين يلفوا حواليه ويروحوا للاتا كوندار بتوع التيبيا يثبتوا روحه وبالتالي العضله الانسبشن بتاعها ثاني هقسمها البورد ونعيده ثاني ما تقلقوش هو كلام هذا بس هو كلام كتير عايز اسمعكم كلام دي تيبيا ليها لاتا كوندايل يا اولاد دي تيبيا ليها لاتا كوندايل واللي اسود ده ليجامنت اسمه فيبيرا كولاتا ليجامنت ودي الهيد بتاعت مين؟ الفيبيرا حلو قوي التندون في الاصل لو انا كبرت كده معاكم وعملت كاني بعمل لها زوم وسالت سؤال يبقى دي من دي يا ولاد لما كده عظمه فيمر بصلها من ورا حلو قوي واللي تحتها دي عظمه اسمها تيبيا واللي جنبها دي فيبيا واللي جنب اللي عامله ده سميته ولاد فيبيا كلها ليج محدش سرحان دي تيبيا وده اسمه لا كوندايل بتاع تيبيا وده اني كوندايل الميت قالوا التندون بتاع البايسبس هيعمل ايه؟ تندون البايسبس هنا اتقسم لاثنين واحد سوبرفيشال واحد ديب سوبرفيشال وديب ثبتوا روحهم في الهيد بتاعت مين يا ولاد؟ الفيبي. قالوا طب الجزء اللي في النص هيعمل ايه؟ قالوا الجزء اللي في النص هيتقسم هو نفسه ثلاث اجزاء. حته تثبت روحها في الليجامنت اللي اسمه فيبيلا كولاتا ليج. وجزء يروح على الناحيه دي وجزء من الناحيه الثانيه ثبت روحه في مين يا ولاد؟ في اللاتا كوندايت. وفي الحاله دي نقدر نقول مع بعض التندون كانه اتقسم لكام جزء يا ولاد لما كده؟ اولا قسمته لثلاثه. اثنين للفيبيلا والثالث هتقسمه لثلاثه اللي في النص. حته تلزق في الليجامنت اللي اسمه فيبيرا كولاتا ليجامنت والتاني حوطوه روح للاتا كوندال بتاع مين يا ولاد؟ التيب. طبعا بقيه الانسبشن الموصول ده كله ما فيش كتاب بيكتبه الالدر جاز ابدا. انما لما مره ثانيه اسال سؤال اللي عندي ده لو سالتكم سؤال ده عباره عن التنزل بتاني عضله بايبس التنزل ده اتقسم لحتتين حوطوا للفيبيرا كولاتا ليج وثبتوا روحهم في 100 لغايه ترتيب ادي ده خلص تمام. طب الباقي ده الجزء اللي في النص هيعمل ايه؟ الجزء اللي في النص اتقسم لثلاث، المنتصف بتاعه الزق في الليجامنت اللي اسمه فيبراكولاتا ليجامنت، والاذر تو بارس بتوع الاذر تو بارس تحولوا هذا الليجامنت روحوا ثبتوا روحهم في الكوندايل بتوع التيبيا اللي اسمه الاذر كوندايل. يبقى العضله كانت نفس الانسان اتعملت ازاي بقى لو معايا كده؟ نمره واحد جيت على تند بتاع البايب، انا نفسي اكتشف رقم الحاجه وانا ما بعرفش وانا عارف انا بقول ايه، يكفيني جدا اكتشف التيبيا ده 100 بس الحمد لله كل الكتب كده ننقل من جنيه مستوى بوست جراديوت ده حاجه ثانيه مستوى ليفل ثاني. انما نقدر مع بعض الانسبشن فين؟ في الهيد اوف فيبر، ده في كتب بتقول هيد اوف فيبر بس. تاني مش معايا علم اسال سؤال، ده مين ده؟ دي فيمر، فيمر يا علا، ودي تيبيا يا علا، ودي فيبيلا يا علا، قلنا اللي جابت ده سميه معايا؟ طب يبقى فيبيلا كلها تلجة، الفيبيلا كلها تلجة بس ده راح وسندو بتاني عضلة بايت تندون البايسس اللي لما احلو كده هيتقسم لكام جزء؟ التندون ده ثلاثه جزئين يحوطوا الفيبرا كلها ليجامنت ثبت روحه في الهيد اوف فيبرا خلصنا كده. والجزء الثالث اتقسم لثلاث، واحد يثبت روحه في الليجامنت وجزئين يحوطوا روح للتيبيا الكوندايل بتوعنا مش الحمد لله. يبقى الانسبشن في مين وفي مين؟ نعد مع بعض خمسه انسبشن، قالوا في الهيد اوف فيبرا تو ستيب اللي هم الميزو اجنب. طب اللي في النص اتاثر لكام جزء؟ ثلاثه، اللي منه في النص يثبت روحه في الليجامنت والبوستال بتاع مين؟ الكوندايل بتاع التيبيا مش الحمد لله. طبعا الانسبشن غير طبيعي، انا زي ما بقول انا اجنس ايه؟ يكفيني جدا لو انا صرف اندر جاز والدنيا ظلمت بالليل ان العضله التندون سبليتد اراوند التيبيا كلها ليه وثبت روحه في الهيد اوف فيبرا والحمد لله رب. ان الانترميديت بار رجع اتقسم لثلاثه، الميدل بتاعهم في الليجامنت والاثنين اللي على جنابه راحوا للتيب ميد داتا كوندال تيبيا. انت بتكتب حاجه يمكن اللي بيصلح ما يبقاش عارفها مش الحمد لله. ده الانسبشن بتاعني عضله بايت النرف الطبيعي بتاع البايت بتبقى مين يا اولاد؟ لو جينا مع بعض قالوا ستاتيك نرف، قصه ستاتيك نرف اللي هنعرفه قريب قوي قوي قوي مع بعض الحصه الجايه اللي هنسيب فيها اللي جاي. بص معايا البورد لما نزل ستاتيك نرف، ستاتيك نرف ده سمعته عنه يمكن في الضفاضه، انت عايز تدخل نرف جسمنا هتبص معايا على بعض كده. الستاتيك نيرف ده بيبقى نازل على الباك كده نيرف تخين قوي. الستاتيك نيرف دوت بيبقى معمول من نيرفين متحدين مع بعض، حاجه اسمها ميديال بوبليتيال بارس واللاتر بوبليتيال بارس. قالوا انت بتقول لنا كده ليه؟ يعني هما نيرفين في شيء واحد حق ربنا عاملين مع بعض كده. الستاتيك نيرف هو نازل من فوق لتحت بيتقسم بعد كده تو نيرفز. قبل ما بيتقسم اللونج هيد بتاخد من ميديال بوبليتيال بارس والشورت هيد من اللاتر بوبليتيال بارس وهو لسه نيرف واحد. يبقى لما نزل ستاتيك نيرف ده قريب جدا هنتفق ان النيرف دوت عباره عن مين يا اولاد؟ لو كده كانه نيرفين مع بعض في شيء واحد وفعلا المخ بيتقسم وبعد كده يشوفوا بعض وده من سورس وده من سورس تاني بس بيغلفوا مع بعض في شيء. فلما بنقرا النيرف سبلاي لو مش عايزين تقروا دلوقتي تكتبوا كلمه ستاتيك تبقى تحط جايه ما فيش ضرر. يبقى النيرف سبلاي من انهي نيرف يا اولاد؟ ستاتيك نيرف. طب انا اسال سؤال، مين اللي ميديال ومين اللي لاتر في الاثنين؟ اللونج هيد از ميد عكس الابر، ال از ال في الابر، هنا اللونج هي ميديال والشورت هيد ايه؟ لا. وبالتالي يبقى انا عندي معلومه سهله اكسبتد ان لما اجي اسال سؤال البايسبس اهي اللونج هيد تاخد من انهي بارت واللونج هيد تاخد من انهي بارت يا ولاد؟ لما كده اللونج هيد هتاخد من ميديال بوبليتال بارت بتاعت والشورت هيد لا بوبليتال بارت بتاعتك لغايه ما يبقى سهل. انما طول ما هم لسه بتاعتك نيرف ما اقدرش اقول ميديال بوبليتال نيرف ولا بوبليتال نيرف، هقول ميديال بوبليتال بارت اوف ذا تاس ولا بوبليتال بارت اوف ذا تاس. اللي لسه قلنا هيبقى ميديال بوبليتال نيرف ولا بوبليتال نيرف وزن دي. ارجع اسال السؤال بقى بهدوء، العضله اللي سميتها بايت اللي يعرف يالف اكشن يبقى معلم زياده عليه في هو اسهل حاجه. طبعا هي معديه ورا اي جوينت هيب جوينت تقدر تعمل له اكشن اسمه اكستنشن، معديه ورا اي جوينت تقدر تعمل له فليكشن ومعاه شويه لاترال روتيشن. امسك بقى كده امسك دي كده امسك ده عبد الرحمن دي كده هي امسك يا اولاد خلوا بالكم بقى معايا العضله دي يا اولاد بتعمل اكشن اسمه اولاد اكستنشن لاني جوينت هيب هي معديه ورا الهيب ولا قدام ورا يعني بتسكت في بروس نازله ورا كده اللونج جيت بس مش اللونج جيت والشورت تقدر تشد الليب جوينت ولا تعمل له اكشن اسمه اكستنشن. العضله المعديه ورا الني جوينت تقدر تعمل له اكشن اسمه فليكس. بعد شرحت الهيد اوف فيبيلا كده ممكن تشدها لبره تعمل لاتر اللاتر تيشن ده ما يتمش غير فورد اند فليكشن سيمي فليكشن كده. انا ما اقدرش وانا عامل اكستنشن اعمل لاتر تيشن ده. انما هي العضله لما شد كده على ده عملت له فليكشن عدت فليكشن تقدر تشدها لبره تعملها لاتر تيشن. يبقى مره ثانيه العضله ايه الاكشن بتاعها؟ الهيب تعمل ايه وعلى النيل تعمل ايه لو ما كده؟ مع دي ورا الهيب تعمل له اكشن اسمه اكستنشن. لو حد فينا اداني الراجل اللي على الارض دوت الراجل دوت الاستاذ نبص كده يا دكتور علي المنظر عامل كده وبص كده معايا العضله دي جايه من اسكال تو بروس البلبس واقف معايا كده اسكال تو بروس بعدين ورا الهيب جوينت كده، فتشد الفيمر ورا كده بالاثنين تعمل انت شو اسمه اكستنج، يبقى ثاني انا واقف كده طلع من الاسكال سبرس راح التيبيولا كده عامله كده، لو العضله دي شدت تجيب دوخه ثبتت كده العضله كده فتشد الدار كلهم لورا شويه تعمل اكشن اسمه اكستنج، اكستنج الاني جوينت هيب جوينت هيب جوينت. طب تعدي ورا اني جوينت النين تشد كده تعمل ايه فليكشن، يبقى عامل كلمه اكشن كده اولاد اثنين اكستنشن اليمين وفليكشن اليمين اكستنشن الهيب فليكشن. طبعا الني جوينت لما تاني كده فليكشن لما تاني كده تسميها اكستنشن فليكشن، ودي اكثر ابر يعني شويه الطبيعية رحت على اللاتر سايد كده وشد بتعمل له اكشن اسمه لاتر، بتعمل له اكشن اسمه ايه؟ لاتر روتيشن. ده فضل في الاكشن بتعمل اكشن اسمه ولاد لاتر. هسالكم سؤال صعب جدا، وات از ذا اوريجن انسرشن نيرف سبلاي اكشن اوف باي سيكتي تورس؟ والله ريتن والله ريتن والله ريتن وسبوتنج طبعا اضربته كده على الجزء، هلاقي اكتر من كده نربط على الميت ايه؟ اه واضحه جدا من لا من ورا بس ده جزء تبقى مقطع له من لو مقطع بقى تبقى مرمية في اي حته واضحه قوي بصراحه. اسال بقى سؤال عايز باي سيكتي تورس تاني طبعا بتسميها بايسبس فيمورس ليه عشان في بايسبس بالشعب بتاعت الاخ. البايسبس فيمورس ليها كم هيد ولاد؟ اثنين لونج وشورت. لونج ايه طلع منين؟ من الاسكال تبروس. انهي جزء منه؟ لور ميديال وابر كوادرانجلر واسكال تبروس. لور ايه؟ ميديال وابر كوادرانجلر واسكال تبروس. كومن اورجن مع لونج مع عضله اسمها سيمي تندنوز. طب الشورت ايه تطلع منين؟ ما عندناش ضم ضمير. من لا تلف وبليميا اسفر لا تصبع كوندانا ريش ولا تالماسكولار تيب. قال العضل عمل التندر، التندر راح للهيد اوف فيبل اتقسم حوالين ليجامنت اسمه فيبل كلها تنك لكن حط بقى الاثنين سوبرفيشال وديب والثالثه لها الله بس الكلام ده بقى سوبرفيشال وديب حواطه ليجامنت ثبت روحه في الهيد اوف فيبل لوجود طلب الاشرار والشرايينات كثيرات هنقدر نقول مع بعض وانترميديت بار الهيد هيتقسم لكام جزء؟ ثلاثة. انترميديت بارت ثبت روحه في الليجامنت واثنين سراوند ليه تروح للاتر كوندال اوف ذا تيب. معايا ولا مش معايا؟ مين العضله اللي تاخدها دي اهو اللي اسمها؟ وانت اسمك يا دكتوره؟ هبه. هبه شاطره برضه. قالوا الدكتوره هبه كده لو جينا مع بعض هبه ده الكورس بتاعنا انا والدنيا والدين دي البايسبس فيمورس. عندنا عضله بقى اسمها سيمي تندنوز. السيمي تندنوز من واقع اسمها يعني نصها تندن سيمي هاف اوف ايت تندن هو وان ثيرد صراحه ربنا ثلثها بس هم سموها سيمي ايه ولا تندنوز. العضله دي تبدا لحمه محترمه وتقلب بتندن طويل قوي ثلث العضله تندن اسمها ايه ولا سيمي تندنوز. الناس اللي بتبتدي تفهم عايزاها اورجن من غير ما انا اقول عبر ايه لوار ميديا عبر كوادرانجلر اوف ايه بلاد اسكتوس ما فيش خلاف على الجيت نفس الاورجن بتاع لونجيت اوف مين بايس الانسرشن في الابر بارت اوف ميديا سيرفس ذا تيبيا الانسرشن في الابر بارت اوف ميديا سيرفس ذا تيب كان نفس المكان بتروح السارتوريوس وجراسلس سارتوريوس وجراسلس اس جي اس مدينة اس الاخيره سارتوريوس جراسلس ايه بلاد سيمي تندروس. امسك كده يا دكتور مع عبد الرحمن اللي هعمله كده معاك ما حدش بص كتاب السيمي تندروز يا ولاد طلع عشان مش هطلع تاني هنا صح من الاسكال تبروس وتنزل على الباك اوف ذا فيمر على الميديال سايد ولما تنزل على الباك اوف فيمر على الميديال سايد تروح كده تعدي ورا الكوندال بتوع التيبيا والفيمر وبعد كده تبدا تجي لك من ورا لقدام كده تروح للابر بارت ميديال سيرفس ذا تيبيا نازله كده العضله النازله دي سميتها سيمي تندروز اسمها ايه؟ سيمي تندروز. سيمي تندروز دي معديه ورا انهي جوينت؟ الهيب جوينت. تقول له تعالى ورا كده بس تعمل اكشن اسمه اكستنس ده اخوات تعدي ورا الني جوينت تعمل له اكشن اسمه فليكس بس تعمل ميديا روتيشن بايسبس كانت تعمل ميديا روتيشن ايه الاكشن بتاع العضله اولاد اكستنشن للهيب وفليكشن للني بس مع ميديا روتيشن طبعا لما تقرا في البيت بالذكاء اللي دفعه سنه اولى لو منظرها هيستمر كده اخر سنه هتعملوا سكور في الكليه ما اتكررش قبل كده لو استمرتوا علمتوا عليه يعني طبعا لما تقرا في البيت هتلاقي روحك انك الاكشن بتحفظه خطه واحده بعدها بتحفظ اكشن كلهم يعملوا الهيب جوينت اكستنشن كلهم للني جوينت عاملين فليكشن والبايسبس لاتر روتيشن والسيمي ميديا روتيشن طبعا كتب كورس التندون انا في المدرجه هقول عليه مش مهم بس لما تفهم الدكتور انا فتاح قالوا في يا اولاد السيمي تندنوز دي بتبقى نازله على الباك ما حدش سرحان طبعا المكتوب ده قصه الام وابنها والام قصه غريبه جدا اللي بتعملها العضله دي انا بص يا اولاد بيحصل ايه بقى طبعا العضله دي سميتها اولاد سيمي تندنوز اسمها سيمي اولاد تندنوز دي لونج اوف ذا بايس ودي شورت بتاعتها وقفلنا كده تيجي بقى سيمي تندروز السيمي تندروز بتبقى طالعه كده نازله كده عبد الرحمن لحم لحم كده اللحم دوت تلتين العضله لحم اما بعد كده يصلها تن العضله دي لو شفتها على الجثه تلاقي دي لها اختها اللي اسمها سيمي ممبرينوز يا ما تندروز مغطيه مين الممبرينوز الممبرينوز دي ام حنون ام حنون يعني ايه العضله دي نازله كده تيجي السيمي ممبرينوز ترجع لفه روحها كده تعمل جتر، جتر يعني كانال. مين تنفذ حضن الجتر دوت؟ تبص على الجثه من ورا تشوف الحنيه والقلب الطيب. والله العظيم راجع جدا تلاقي الراجل واقفه كده، ودي من برنوز بقى كده، والتندروس ده بقى كده بحضنها، فعملت لها جتر كده. فانت تبص على حس تحس الام بقى لما تاخد ابنها بحضنها كده، اه والله منظر ايحائي رائع جدا. فتنزل العضله تلاقي تعمل لها جتر كده وهي تنام فيه كده زي الفل. تنزل في اللور بارت بتاع الصاي من ورا نايمه في هذا الجتر، وتنزل كده تعمل تندون، وعلى الباك اوف ذا فيمر تلاقي نفس الجتر، بس العضله بعد كده تلف تيجي لقدام كده تروح لمين؟ للابر بار اوف ميديا سيرفس. فطبعا ما كتب ده كلام يعني عامل واحد ايه بيتغذى في قصه بلا داعي، حاجه تجيب الضغط بصراحه ولا عيل في السنه الاولى. بيقول لك ايه بقى بتوع 66 من فوق، بيقول لك ذا شيب اوف ذا مسل كاركترستيك يعني مميز. ايه بعد كده السندر اوف اوريجن از شارب. لا ده احنا نقرا واحده بقى. تبقى نقرا واحده بقى. انا سيب التندنوز ده عدد من الساعه 10 ذا مسل اند ان ذا ميدل اوف ذا ساي، وتحت الميدل شويه السندر كالتين which lies in the gutter. gutter يعني يا اولاد يعني كانيل او جروب كده. على بعد كده on the gutter، طبعا كتبوا تاني on the gutter مرتين. يلا on the gutter on the muscular belly بتاع العضل اسمها تيمين برنوز and the back بتاع الكوندال بتاع مين التيب، يعني مش في الجتر وبعد كده رحت على الباك بتاع الكوندال بتاع مين التيب. الجتر ده مين اللي عملته لها؟ سيمي ممبرنوز. يعني لما تبص على الجثه من ورا تلاقي سيمي ممبرنوز من ورا عامله حفره كده زي الكتاب كده، ومين نايم في الحفره دي؟ السيمي تندرز. والله منظر مميز يعني، بس كانش في داعي الوصف يعني. وبعد كده هتروح تو بي انسرتد فين؟ ان ابر بارت اوف ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا بعد عضله اسمها جراسس. يبقى الابر بارت بتاع الميديال سيرفس اوف ذا تيبيا راحوا كم عضله كده يا اولاد؟ ثلاثه. مين الثلاثه دول؟ لو عندنا دم وضمير قالوا عضله سميتها ايه؟ سارتوريس وجراسيليس والسيمي تندنوز. النرف سبلاي بتاعها الميديال بارت بتاع الساس، ميديال بوبليتال بارت بتاع الساس، ميديال بوبليتال بارت بتاع مين؟ الساس. زي اللونج هيد اوف ذا بايس كلهم هيبقوا كده. والاكشن زي ما قلنا اكستنشن لاني جوينت هيب جوينت فليكشن لاني جوينت ني جوينت ومعها شويه ميديال روتيشن. عايزين العضلتين دول اورجن بتاعهم طالعين منين العضلتين دول بقى لو كده؟ قالوا بالنسبه للونج هيد اوف ذا بايسبس والسيمي تندروزز طالعين من نفس النقطه. مين النقطه ديت؟ لور ميديال اوف ابر كوادرانجل، لور ميديال اوف ابر كوادرانجل، لور ميديال اوف ابر كوادرانجل اوف اتش ال اي نبروس. قالوا طيب دي اللونج هيد ومع مين؟ السيمي تندروز. اللونج هيد بتنزل من فوق لتحت قبل الشورت هيد. جايه منين الشورت هيد؟ لاتر ليب اوف ليني الفا، لاتر ليب اوف ليني الفا، ولاتر سوبرا كوردال لاين. وطلع كمان منين يا اولاد لما كده؟ لاتر ماسكولار تيب. الاثنين اتحدوا مع بعض وعملوا تندون، والتندون راح ثبت روحه في الهيد اوف تيب. ايه علاقه بالتيب؟ يعني كلها تقريبا سبليت حواليه وثبت روحه في الهيد اوف تيب، بس في جزء ثالث في النص بيعمل ايه؟ الجزء الثالث ده بيسبليت هو كمان لجزء يلزق في الليجامنت وجزئين يروحوا للتيبيا الكوندايل لاتر الكوندايل بتاع التيب. السيمي تندنوزس نفس الكلام الاورجن، اما الانسرشن راح في عظمه مين؟ التيبيا. يبقى واحده تيبيا لو الثانيه ايه اولاد؟ النيرف سبلاي زي ما قلنا الساتيك نيرف. الساتيك نيرف اللي ميديال بوبليتال بارت واللاتر بوبليتال بارت، هما بياخدوا من انهي بارت يا اولاد؟ من ميديال بوبليت. ما عدا الشورت هيد اوف ذا بايسبس هتاخد منين؟ لاتر. في عضله اسمها سيمي ممبرنوز. سيمين بروز ما تبانش واضحه على الجثه الا لما تزق يا اولاد السيمين تندروز تلاقيها باينه قدامك. السيمين بروز مع اخواتها الاثنين الثانيين تعمل لهم هامسترنج، عضلات الباك اللي هم اسمهم هامسترنج. والثلاثه دول سؤال ريتم، سؤال ريتم. وطبعا النص السؤال عشان ما حدش يبقى مغلوط يوجوالي عنوان غريب جدا يقول لك اتاتشمنت نيرف سبلاي اكشن. اتاتشمنت يعني مش هدي الكورس، يعني انت طالعه منين بس وانتهت فين بس، مش كده لا مالكش دعوه بقى عمل الجسر ولا ما عملش جسر. يبقى بالتالي نفس السؤال بيبقى ده عشان نقدر نجيبهم بخمس درجات. فنلم السؤال ازاي؟ اتاتشمنت ونيرف سبلاي واكشن، ودي عنواننا دايما يعني. انما طبعا الناس بتسمع كويس. السيمي ممبرنوز عضله نصها ممبرين. نصها ممبرين يعني تندون مبطل زي الممبرين. التندون مبطل زي الممبرين هو اول جزء من العضله، يعني العضله بتبدا ممبرينس وتقلب ايه وليه؟ تندنس، تقلب مصر. العضله دي سميتها سيمي ممبرنوز. الممبرين اللي فيها لونه ابيض شايني بيلمع زي الفل، يبدا ايه يفتح النفس كده للدنيا، تشوفه كده زي ما تشوف الشمس طلعت من كتر بياضه ولمعه صراحه بجد، يعني حاجه تفرح القلب كده. ده الابر بار طوله 15 سم يعني 6 انش، حته ممبرين طول كده يعني ما تقدرش تقول مش شايفه، يعني ما حدش يدي على الجثه يقول انت ما شفتش الممبرين، يبقى انت ما بتشوفش من بعدها بقى، دي قصه ثانيه. والله انا اديني ورقه كده يا دكتور اديني الورقه المرميه نجري، ربنا يخليك ليا دي الموجود يا ولاد. المنظر طبعا هو يعني عمل وحكى لغايه ما شبع، حاجه غريبه والله العظيم. الفرد اللي بينقل الكلام لازم يشوف هو بيتعامل معايا شكله ايه، هو لو ايه ده في عيال بتريق لوحدها. المهم يعني طبعا الواحد لما بيقرا الكلام ده في البيت بيبقى ميت اروح من الضحك صراحه يعني انها تقول الكلام ده لطلبه. فالمهم يعني ادي احنا قاعدين مع بعض بقى القعده وديه. ده مين دي قاعده؟ ادي ال التيبي ولا القلم ولا ده دي كانت بروس اللي انتوا عارفينه. ودي هيدو مين؟ فيما محد سرحان. ودي مين اللي ديت؟ كوندايل ديبتون. ودي هنا كده. ودي عظمه اسمها تيبي والعظمه دي سميتها فيبي. التيبي يا اولاد بيبقى ليها ميديا كوندايل ولا كوندايل. الميديا اللي عليها من ورا جروب كده اسمه ترانسفيرس جروب. في خط بيبقى مايل عليها ورا كده اسمه سوليال لاين. يبقى التيبي عليها من ورا ترانسفيرس جروب على الميديا الكوندايل دي جدا انا اولاد بحط التيبي بكر اولاد معايا بس انا بدي لها حق ما خدناش لسه انا بتكلم عليها دلوقتي شويه. داني كوندايل في التيبي يا اولاد ده ميديا داني كوندايل يا اولاد لا الميديا الكوندايل بيبقى عليه من ورا جروب بالارض كده اسمه ترانسفيرس جروب عليه اسمه جروب اسمه ترانسفيرس جروب. والتيبي بيبقى عليه خط مال كده بارز او اسمه سوليال لاين اسمه ايه؟ سوليال لاين. السوليال لاين ده بني ريجي على التيبي من ورا كده مال فوق عضله تبقى التاتش فينا اسمها بوبليتيس اسمها اولاد بوبليتيس. يعني هو عمل لك ايه يعني؟ يعني ما تضربه بعد الدرس الدكتور بيشتم طب حبيبي ايه ده؟ انا حبيبي بس خلاص انا انا هضرب بعد ده يعني متدرب يعني والله حاجه غريبه انا بطبطب ما شاء الله اعمل كده زياد يعني ما بخافش ايه اجرام فعلا كان بس حضرتك مين عايز بقى سيمن بلوت كفايه سندروس الباص كفايه يلا اسمعوا يا اولاد معايا دي عظمه اسمها التيبيا بتاعتنا يا اولاد اولاد يلا مش معايا العظمه دي سميتها ميديا كوندال ودي سميتها اولاد لا تكون اسمها بقى معايا الميديا كوندال ده علي من ورا جروب كده اسمه ترانسفيرس جروب اسمه اولاد ترانسفيرس جروب اسمه اولاد ترانسفيرس جروب انا سامع عمر الحته دي اول ما خلصت افهم حاجه يلا الميديا كوندال علي من ورا جروب بالارض كده اسمه ترانسفيرس جروب وفي نفس الوقت في خط مال كده من ورا اسمه سوليال لاين المنطقه اللي فوق السوليا لاند هنا في عضله اسمها بوبليتيس اتاتشز عضله اسمها ايه بوبليتيس بقول الكلام ده عشان هتفاجئنا بيه لحظات دلوقتي فنسمع العضله اسمها سيمي ممبرينوز بقى السيمي ممبرينوز دي بدأ طالعه منين؟ قالوا ده الاسكيال سبوت حلو قوي بنقسمه ابر كوادرنجلور ترانج من الابر لاترال اوف ابر كوادرنجلور اريا اوف اسكيال سبوت دول كانوا بيطلعوا منين؟ من اللور ميد دي من الابر لاترال العضله دي تبدا بتندون اللي هو بيسمى ممبرين تندون مبطط ممبرين تندون مبطط ممبرين تندون مبطط ايه بنسميه ممبرين زي الممبرين يعني بس هو تندون عادي الممبرين دوت اللي بدات بيه العضله اللاتا بوردر بتاعه بيبقى تخين اما الميديا البوردر بتاعه بيبقى رفيع يعني لو عملت في كروس سيكشن الاقي اعمل كده ده انهي بوردر وده انهي بوردر فيه يا اولاد ده لاتا وده ميديا الورقه دي لو حد فينا تخيل انا بعمل ايه بس يبقى معلم قوي قوي لو واقف واسالكم سؤال شوف الورقه دي عملتها ازاي واجي اعمل كده يلا بقى في الميديا البوردر في اللاتا بوردر بتاع العضله بتاع الممبرين ده لات وده مين شارب ورفيع كده شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ لو عملته كده اولاد وثبته كده فوق افترضت انكم بتفهموا ده مستوعب اعملها كده مثلا شايفين المنظر ده وثبتها كده يبقى هي طلعت ممبرين شكله الممبرين ده ابيض وبيلمع والله يمنى منظر يميز عمر ما الواحد ينساه لو شافه حلو قوي الممبرين دوت اللاتا بوردر بتاعه استخيل والميديا البوردر بتاعه رفيع والشارب كده وان العضله لو احنا شفنا المنظر ده لو انا عملت كده مكتوب للدكتور عبد الرحمن باشا وعملنا التندون كده عبد الرحمن والممبرين كده ده تخين وده رفيع وان العضله لا تنساب خروجا من الميديا البوردر وبتنساب خروجا تنساب يا باشا يا العضله عامله كده خارجه من البوردر الشرب ده الله تنساب خروجا فانسياب يعني خروج الحاجه بسهوله كده فخارجه من اي بوردر لا تبر فتلاقي الابر بارت بتاع العضله لونه ايه؟ لونه ابيض ابيض بعد 15 سم من البدايه بدات اللحمه اللي بتتاكل يعني انت ما تقدرش تاكل ده انما تقدر تاكل ده بسهوله ما يقرش لحم الانسان حلو فتنزل العضله من فوق لتحت وتبدا العضله كده توصل لقرب الانسرشن فتطلعها تندون تاني صغير تندون بتاع نهايتها بقى ده قصه غير طبيعيه من انسرشن في الترانسفيرس جروف اللي على الباك بتاع اني كوندايل ميديا الكوندايل حلو قوي الناس اللي عندها دم وضمير وده نادره تبص على البورد التعليم ده يتفضل عليه بروف كده اسمه بس بروف ده الانسان كان فيه الاساس دي اول انسان على الارض بيطلع من السندر ده اكسبانشن ثلاثه واحد صغير يروح للميديا كونفرت بتاع السيديا واحد يروح للفاستر كفر البوبليتيس على الموجود هنا بتاع البوبليتيس كانت بتروح في السوريا لايف اديت الانسان ثاني واحد ثالث يروح للبند بتاع تبتل الزنين دول يطلع ابرز لاترال يسموه اوبليت بوبليت يعني ده من ده الثاني يبقى الانسبشن كام انسبشن اولاد من انسبشن وثلاثه اكستنشن من انسبشن فين الترانسفيرتو جروب اللي على الباك اوف جميل ديال كوندال اوف ذا سيجر من انسبشن فين الترانسفيرتو جروب اللي على الباك اوف جميل ديال كوندال اوف ذا سيجر من انسبشن فين الترانسفيرتو جروب اللي على الباك اوف جميل ديال كوندال اوف ذا سيجر من انسبشن فين الترانسفيرتو جروب اللي على الباك اوف جميل ديال كوندال اوف ذا سيجر من انسبشن فين الترانسفيرتو اصلا الاكستنشن اللي في الاخر دي السيلتا وبننسى من انسبشن وهو اللي بيلاقيه بيتعلم في الامتحان اخر سنه علامة التبسيط على الباك اوف ذا ميد ده الكوندايل وتلاقي الفرد يقول لك انا بتعرف على مين على ايه حافظ السنتر السنتر في كتب بيكتب واحد في كتب بيكتب اثنين في كتب نقل ثلاثه زي الدكتور فتحي بعد ما فين والاكستنشن فين بقى اولاد لما كده قالوا مين انسبشن في ترانسفيرس جروب على الباك بتاعني كوندايل ميديا الكوندايل محطه سرحان لما ارسم كده ماك العظمه دي سميتها عظمه مين اولاد فيمر كوندايل وكوندايل تاني عاملين كده مين العظمه دي تبقى عظمه مين تيبيا واللي جنبها دي تبقى مين فيبيلا والخط المائل ورا ده سميته سوليا لاين اسم الخط المائل ورا ده سوليا لاين العظمه اللي فوق سوليا لاين دي اسمها بوبليتيس لسه ما درسناهاش هنا ده الكبسول بتاعني جوينت بليد الني جوينت ما نعرفش عنه حاجه هنا الترانسفيرس جروب اللي على الباك بتاعني كوندايل ميديال كوندايل اسال بقى سؤال الانسبشن بتاع العضله حصل ازاي؟ قالوا العضله انسرتت هنا ده المين انسبشن يا دكتور محد السرحان قالوا انسرتت في الحته دي قالوا اه هل ليها اذر انسيرشن؟ قالوا اه شويه اكستنشن غريبه في الميديا كوندال اوف ذا تيبيا. قالوا انسيرشن ثاني قالوا في الفاشيا كبر عضله اسمها بوبليتيس والسبب بتروحها في خط اسمه سوليا لاين. قالوا تمام التمام. قالوا الانسيرشن الثالث قالوا بيطلع ابورد اند لات اوبليك على الباك بتاع النيو جوينت يسموه اوبليك بوبليتيا ليجن. الكتاب كتبه كده وخلص. لما نيجي ناخد النيو جوينت هنعرف ان بيجي من الميديا كوندال بتاع التيبيا لللاتر كوندال اوف فيمر اسمه الليجامنت دوت اوبليك بوبليتيا ليجن. وأسعدت علينا الدنيا ان في نرف بيخرمه وفي ارتر بيخرمه ويخش في ميد جوينت ولما الدنيا تسخن اخر السنه كمان اسبوع او 10 ايام هسالكم اقول لكم مين اللي بيخرم الليجامنت ده ماشي الحمد لله الليجامنت اسمه اوبليك بوبليتيا ليجامنت اسمه ايه؟ اوبليك بوبليتيا ليجامنت ممتد منين لمنين الاوبليك بوبليتيا ليجامنت؟ من الميديا كوندال اوف تيبيا لللاتر كوندال اوف فيمر يبقى اوبليك اسمه اوبليك بوبليتيا ليجامنت اسمه ايه؟ اوبليك بوبليتيا ليجامنت بيبقى لازق على الكبسول من ورا ويقويه اسمه اوبليك بوبليتيا ليجامنت يبقى التندون بتاع العضله الثالثة اللي اسمها سيمي ممبرينوز انسرتد من لمين؟ ترانسفيرس جروب اللي على الباك بتاع مين؟ الميديال كوندايل خلصنا من دي هل في انسرشن تاني ولا مفيش؟ قالوا يا عم في ثلاثة اكستنشن انسرشن اللي فشل كبر عضلة اسمها بوبليتيس وانسرشن في الميديال كوندايل اوف تيبيا وانسرشن على هيئة ليجامنت اسمه اوبليك بوبليتيا ليجامنت اللي ممتد ابورد لاتر كده لازق على الكبسول وسب تروحه في اللاتر كوندايل اوف فيما من ميديا الكوندال اوف تيبيا للاتا اوف فيما ميديا اوف تيبيا للاتا اوف فيما ميديا اوف تيبيا للاتا اوف مين اولاد فيما اسمه الليجامنت ده اوبليك بوبليتيا نقرا كده لحظه ونشوف الكلام ده مكتوب ايه في الكتاب ما حدش سرحان هي العضله بارتو اسمع ذا شيب اوف ذا ماسل از كاركترستيك ده بالنسبه للانسرشن ذا تندون اوف ذا اورجن از شارب ان اتس ميديا بوردر اند راوند ات ذا لاتا بورد The fleshy fiber arises from any border from medial border. إنها لا تنتابع خروجا من any border sharp. أما لا تبرد شكله إيه؟ thick. كويس. كم الوصف ديت؟ The fresh fiber. طبعا التندو كله بيوصف كأنه ممبرين وبيوصل طوله حوالي 6 إنش. حتى هو كتب لك كده 6 إنش يعني 15 سنتي. يعني ده معناه تمسك العضلة أنت بادئ بالعضلة مش شايف لحمة. من لو نازل بيها من فوق لتحت. على ما توصل تلاقي آثار اللحمة ظهرت عدى عليك كم إنش يا ولاد؟ لما كده 6 إنش 6 إنش يعني كان نص مسطرة. 15 سنتي مش مسطره 12 انش نص مسطره الانش 2 سنتي ونص الانش 2 سنتي ونص 6 ب 2 سنتي ونص يعني الكيرف 15 سنتيمتر مش كده لا ده كله فليش الفايبر ستيشن قال ذا فليش فايبر هتطلع من الميديا شارب بوردر اباوت 6 انش ثرو ذا اورج بعد البدايه ذا مسل انسيرتد تو جروب اون ذا باك شوف ايه كتب حاجه لوحدها يعني ميزها قوي فجروب على الباك بتاعني كوندايل ميديا كوندايل سماه اسم التوبركلم تندينس اللي هو الجروب دوت ما اعرفش الاسم ده من نقول من انجليزي صح بس ما اعرفش ليه مسمينه توبركلم قالوا طيب ذا ثري اكسبانشن ايه الثلاثه اكسبانشنز اللي طلعوا منها الميديا كوندال اوف ذا تيبيا واحد للكبسول بتاع الني جوينت ليجامنت اسمه الليجامنت اللازق على الكبسول اوبليك بوبليتيا ليجامنت اللي هستند منين الاوبليك بوبليتيا ليجامنت دوت الميديا كوندال اوف ذا تيبيا للاتا كوندال اوف فيمر ولازق على الكبسول من ورا ونكرمه بحاجات وزن حصتين لا ان شاء الله وفش كبر هذا البوبليتيس وجات الخط اللي اسمه اولاد سوليا لاين سوليا لاين ده على الباك بتاع مين يا اولاد كتير عايز اسال سؤال للناس الصحي قوي العضله دي سميتها ايه؟ سيمي ممبر نيرف سبلاي يبقى مين يا اولاد لما كده قال النيرف سبلاي بتاعنا للطلبه اللي عندها دم الضمير هيبقى مين يا اولاد تات ميديا البوبليتال باس قالوا الاكشن زي السيمي تندروز بالظبط ايه زي السيمي تندروز بالظبط اكستنشن للهيب وفليكشن للني عشان السيبيا من ورا الميديا بتعمل ميديا روتيت بحط السرحان واسمعني كويس لما اجي اسال سؤال شيل النور قال اسال سؤال العضله المعديه ورا الهيب جوينت شد تعمل له اكشن اسمه اولاد اكستنشن عايز توريني جوينت تعمل له اكشن اسمه فليكشن وتفر جوه ميديا روتيت لو انت من الناس اللي بتجمع صح الثلاث عضلات اللي على الباك اسمهم هامسترينج الاورجن كان ايه كان تبرس ده مين انس اورج اثنين لور ميدياس كومن اورجن اللي لونج هيد مع السيمتندروزس واحده ابر لاترال اللي هي السيمي ممبرينوز ده خلصنا من كده الانسرشن اثنين السيمز راحوا للتيبيا واحده من ورا واحده من قدام السيمي ممبرينوزس اتشت في الترانسفيرس جروب في الورا اما السيمتندروزس راحت الابر بارت اوف ذا ميديال سيرفز للتيبيا اثنين سيمز اما البايسبس راحت ناحيه التيبيا راحت للهيد وعملت تندن والتندن سبليت وسبليت 30000 سبليتنج ده العضلات اللي ورا سميتهم اولاد هامسترينج النيرف سبلاي بتاعهم كله ايه؟ تاس واخدين من انهي ناحيه من الساتيك الميديال بوبليتال بارت اكسبت الشولدرز اوف ذا بايسبس ذات بوبليتال بارت كلام كويس او الاكشن بتاع العضلات دي هيعملوا اكستنشن للهيب وفليكشن للني البايسبس ذات روتيشن والميديال بايسبس كلام فاضي يعني انت لو قعدت في البيت بتلم روحك كلام كويس في سؤال حلو جدا مكتوب كاتبين فيه بقى ليه ثلاث عضلات راحوا للابر بارت اوف ذا ميديال سيرفس ذا تيبي سارتوريوس وجراسلس سيمتندروز سارتوريوس اس وجراسلس جي سيمتندروز 3 ثلاث عضلات دول لو انت صراحة جايين من ديفرنت سايد بمعنى سارتوريوس طلع من انتيريور سوبيريور سباين وراحت للابر بارت اوف ذا ميديال سيرفس تبع الاليوم يعني وجراسلس طلع من البادي اوف ذا بيبك بون وانتيريور بيبك كليمس وراحت هنا اما سيمتندروز جت من اسكيا بتبص تبع الاسم يعني ده معناه لو عبد الرحمن ولد الدين العظمي في البلاسكس لا راجل كبير قالوا ليه؟ لو حد فينا صاحي يبص معايا كده العظمه دي اسمها انتيريور سوبيريور سباين تبع الاليوم ودي بيبس تبع البيبك بون تبع البيبس ودي مين يا اولاد اس لو خدت الثلاث عضلات كده ونزلتهم ثبتهم في الابر بارت اوف ميديا سيرف تيبيا من ثلاثه ديفرنت بوينت ورديتهم لمين للتيبيا وديهم للتيبيا الثاني يبقى كان البيبس واقف كده عضله عايزه تشد ده كده وعضله عايزه تشد ده كده وعضله تشد كده فلما تجيب ثلاث عضلات مشدودين قوي يعملوا استابيليتي للبيبس الفكره اسمها جايرو ميكانيزم جاي يعني مشدود رو يعني حبل نظريه الحبال المشدوده نظريه الحبال المشدوده دي احسن مثال لها شراع المركب الشراعيه او طياره الورق اللي بتطيرها الليالي في السماء المركب الشراعيه بيعملوا ايه فيها لو انتوا صاحيين بيعملوا اللي جاي بيجيبوا اولاد في المركب الشراعيه يعملوا ايه شراع المركب واقف كده يجيبوا حبل من قدام وحبل من ورا وحبل من فوق يثبتوهم على الناحيه دي وثلاث حبال زيهم الناحيه الثانيه لو الشراع واقف كده وانت جبت حبل من هنا ومن هنا ومن هنا وثبتهم كده وزقهم على الناحيه الثانيه الهواء مهما ياثر عليه ما بياخدش الشراع مشدود فدي اسمها جاي روب جاي يعني يا اولاد مشدود روب يعني حبل حبال مشدود بتتبع على الشراع شراع المركب بتتبع كمان في الطياره الورق اللي انتوا بتلعبوا بيها من زمان طياره ورق كده لو الحبال اللي انت عملتها بيسموه ميدان الطياره حاجه كده لو حد فيكم طار الطياره دي لو انت عملت حبل اطول من ثاني تتقطع الطياره اول ما تطير وتبوظ وما تطيرش ابدا فده ربنا عامل بقى جايب عضلات ثلاثه زي صابعي دول الثلاثه دول جبتهم منين؟ انتيريور سوبيريور سباين بيبك بون اسكالتبر ثبتهم في التيبيا دول دايما في التيبيا البلفس واقف كده بتشد عليه من ديفرنت بوينت بثلاث عضلات مشدودين كده يعملوا ايه في البلفس استابيليتي يبقى انا بسال في الشافو ايه؟ ليه ربنا جاب ثلاث عضلات من ثلاثه ديفرنت جروب اللي هم سارتوريوس وجراسلس وسيمتندنوزس وثبتهم في الابر بارت اوف ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا ثلاث عضلات واحده من الفرونت واحده من الميديال سايد واحده من الباك الثلاثه دول ثبتهم في عظمه مين التيبيا ابر بارت اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا تيبيا الثلاثه دول لما يبقوا مشدودين قوي يعملوا ايه في الستابيليتي بتاع البلفس مينتين ايد ستيبل يسموها الفكره ديت جاي روب ميكانيزم جاي روب يا اولاد ميكانيزم الرجال الشافعي بيحبوا جدا يسالوا الموضوع ده وبالتالي في بعض كتب الاناتومي لما تشرح الثلاث عضلات دول يكتبوا ايه معاهم يكتبوا مع كل واحده اكشن اكستنشن للهيب وفليكشن للني وميديا روتيشن او لاتر روتيشن وستابيليتي اوف ذا بلفس مش كام لا من الثلاثه دول اللي هم سارتوريوس او جراسلس او مين اولاد سيمي تندنوز مش كام لا هتلاقي حط في الاخر رمالها اكشن كده استابيليتي بتاع مين اولاد البلفس بيمتين البلفس هي عضلات ترانسفير الثلاث عضلات اللي على الباك بتسموهم اولاد هام سترينج ماسل سؤال ريتن معلومه بقى للشطار قوي اللي هيشغل فيكم جراحه لا بتشتغل على الباك اوف ذا سايت، بتشتغل ميديا للسياتك ولا لا للسياتك ولا ايه؟ لا للسياتك، الناس اللي مخصصه صحي ليه تشتغل لا للسياتك؟ قالوا الله ينور عليك يا دكتوره الاء، لو حد فينا جمع اللي قالته الاء ده يبقى معلم. السياتك نيرف ادى برانش اللونج ايد بتاع البايسس الميديال سايت، وادى السيمتن دنوزس من الميديال سايت، وادي كمان السيمتن دنوز من الميديال سايت. الوحيد اللي طلع من اللاتر سايد ان نيرف شورت سايد اوف ذا بايس. يبقى لما جراح يفتح باك اوف ذا سايد رصاصه مضروبه سكينه مضروبه هيعمل عمليه فيمر من ورا يثبت مسامير يثبت، قال له انت شغال يا عم خد السياتك وزق بيه ميديال كده واشتغل لاتر ليه؟ لو اتقطع منك اتقطع برانش واحد، لما خدت السياتك رحت بيه لاتر كده واشتغلت ميديال ليه؟ فانت جونج تباوت كل عضلات الساي في خط 12. انما الناس بتقوم بالواجب صراحه يعني ميديال ولاتر، يقول لك السياتك ما كانش باين واشتغلنا الحمد لله رب. ده لما قطعش السادك بالعرض كده اقول لك احنا كنا برضه بنشتغل الحمد لله. فيعني بالتالي هتلاقي ايش برضه ما يدورش السادك ده قد الصبايين على فكره نيرف جدا. فبالتالي هنا نيرف فنيرف واحد الصراحه. المهم المهم الجراحين بيتم بالواجب يعني. يبقى البرانشات الثانيه بتطلع من هنا من السادك ميديال سايد ولا لاتر سايد. الحصه الجايه هتجيبوا لنا معاكم عظم التيبيا، فاول حصه نتكلم عليها شويه ربع ساعه تيبيا. مين اللي ما خدش بروتيز ميديا في المينيمال؟ الترك النهارده دلوقتي اللي ما هوش بروتيز ميديا في المينيمال مش هنلحق ناخدها في الحته الجايه برضه لان هو هيبقى ده عاوزه ملازم بريورتي النهارده ما حدش يقول مهم 1 مينيت فور ليز. النهارده الساعه 3 اللي ما خدش بريورتي ما حضرتش بريورتي خالص. ثلاث وثلاث بالنار. ثانية امبريولوجي بقى. ثانية امبريولوجي من ايه؟ اقول لك برضه مش هتسيبني. ما انت انت انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا البرنس اللي جاي بلاد بقى ابراهيم